10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? صباحكم رياضة. أتعلق روح لصلاح. يلا صلاح. يلا صلاح. يلا صلاح. الله. الله. الله. هدف أسطوري. هدف أنطولوجي. هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ. يتساقطون. يتناقصون. يسقطون. بالخمسة. صدق ولا تصدق. مش ممكن من الدقيقة 87 النتيجة 3-1. أخبار تحليلات وحكايات صباحكو رياضة. صباحكو رياضة. صباحكو رياضة كل يوم من 8 ل 10 الصبح من الحد للخميس على الشباب والرياضة 108 اف ام. صباحكو رياضة مع نجلاء حلمي. نجلاء حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الفل على كل الناس الحلوة اللي بتبدأ يومها. يا رب يكون يوم جميل يوم سعيد. وحلقة يوم الأربعاء وصباحكو رياضة على 108 FM. نتمنى إن شاء الله يكون صباح سوبر عليكم وعلينا. اهلا وسهلا بيكم قاعدين معاكم لغايه الساعه 11 على 108 اف ام مع احدث الاخبار الرياضيه ونجوم تتلألأ في استوديو 16. احنا معاكم وانتم معانا وان شاء الله يكون يوم جميل يوم سعيد يوم مليء بالطاقه الايجابيه ونقابل الناس الحلوه اللي تكون حلوه من جوه قبل من بره. صباحكم رياضه يوم الاربعاء على الميكسر عماد بدوي. صباحكم رياضه يوم الاربعاء مخرجنا مصطفى محمود. دايما بكون سعيده معاهم ومعاكم نجلاء حلمي. اهلا وسهلا بيكم. يا صباح الفل على كل الناس الحلوه اللي بتبدا يومها. يا رب يكون يوم جميل كده يوم سعيد ونعيش حياه مختلفه. واحنا هنتكلم النهارده عن السوبر واكيد خلاص بعد بكره السوبر. كلنا دلوقتي هنبدا بقى ايه نركز في المرحله الجايه. السوبر لمين؟ مين هيحرز الاهداف؟ التاريخ بيقول ايه؟ الكره الحديثه يا ترى بتعترف بالتاريخ ولا ما بتعترفش بالتاريخ؟ انت من دلوقتي بتظبط يومك هتعمل ايه؟ يوم الجمعة يوم الاجازة المباراة الساعة 9، هلم صحابي وحبايبي وجيراني واخواتي علشان اتفرج على الصحبة الحلوة في لقاء السوبر. نتمنى ان شاء الله يكون سوبر في كل حاجة، سوبر في الاداء، سوبر في التشجيع، واكيد هيكون سوبر في التنظيم طبعا عندما يتجدد اللقاء بين عمالقي كرة القدم المصرية الاهلي والزمالك خارج حدود الوطن وتحديدا في الرياض بالمملكة العربية السعودية في اطار كاس السوبر الافريقي، وهذه هي المرة الثانية اللي بيلتقي فيها الفرقتين في هذا الحدث التاريخي بعد المواجهة في السوبر 94 بجوهانسبرغ واللي حقق الزمالك الفوز بهدف أيمن منصور الشهير. تختلف ظروف الفرقتين في هذه المرة لأن أكيد كل فرقة ليها حسابات وليها استعدادات مختلفة، وبيرى كل منهم أن الفوز بالسوبر هيكون بمثابة انطلاق نحو تحقيق العديد من البطولات في الموسم الجديد جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. لما يكون عندنا حدث كبير بنذهب لأهل القمة، الأقلام الصحفية اللي عندها كلام محترم ومهم ومفيد. وهنيئا لله يسمع النهاردة ناقدنا الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين الكلاوي، الناقد الرياضي ومستشار رئيس تحرير الأهرام، متواجد معنا النهاردة من 8 ل 9:30، وهننهل من خبراته أكيد ونشوف ألمه ممكن يقول إيه ويرصد عن ما سوف يحدث في السوبر الإفريقي. صباح الخير يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك، ومنورنا النهارده في صباحكم رياضه، صباحنا السوبر مع نجوم السوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. انا طبعا بحس ان انا في اذاعه شباب الرياضه في مكاني وفي بيتي ومع اهلي ومع اسرتي الكبيره مستمعي شباب الرياضه في كل مكان، اللي بسعد بيهم الحقيقه من زمان، من سنوات طويله جدا، واحنا ده كان بيتنا اللي بنيجي نقول فيه كل ارائنا بكل حريه وبكل اريحيه. فيا رب ان شاء الله زي ما كنت زمان خفيف على الناس يعني بكل الانتباهات، الحمد لله عندنا اتجاه محايد بعيدا عن التحيز لهذا الفريق او ذاك، فدايما بنسعد بالناس ونرجو ان هم يعني يستقبلنا كضيوف خفاف يعني. وصباح الخير، والضيف طبعا من العيار الثقيل اللي كلامه موزون، واحنا هننهل من خبرات حضرتك النهارده استاذ عز الدين الكلاوي، وعندنا كلام مهم جدا هنقوله مع حضرتك. ولكن في البدايه، متعود تصحى بدري يا فندم؟ يعني لحد ما والله لو يعني وراك شغل اقوم بدري. انا بشكل عام طبعا الصحيان بدري ده شيء جميل جدا يعني ومحبب، وبكره فان في البكور بركه، تمام، وبالذات مع صلاه الفجر. لكن في بعض الاحيان بتحصل انه الواحد يعني يتاخر في النوم شويه، أيوة. يصلي وينام بقى، عارفه، فبالذات بعد ما الواحد يعني خرج على المعاش في أيوة. في الاهرام، تمام. لكن انت عارفه الاعلام والصحافة ما فيش فيها معاش طالما قادر على التفكير، مظبوط، قادر على ان انت تكتب بحريتك وعندك الحماس والباشون والشغف وعندك المعلومة وعندك الفكر اللي تضيفه، مظبوط، لانه الكثير جدا من الزملاء ما عارفش بحكم بقى الكسل ولا بحكم بيكتبوا اراء يعني ليس فيها جديد. انا بعتبر ان العمود بتاعي سميته بأفكار بأسماء كتيرة جدا، لكن العمود الاسم اللي أنا ماشي فيه هو أفكار رياضية. أفكار رياضية، تمام. وبعتبر إنه العمود ساعات يا فندم بقى عشان تدور على فكرة رياضية كده، إذا ما عنديش فكرة ما تكتبش، ما تكتبش، أعتذر أو لازم يعني أحس طبعا إن أنت بدون فكرة تقدمها للناس وتصل بالناس إلى حل وتصل بيهم إلى وجهة نظر، تمام، مبنية على حقائق، لا، مش هتضيف حاجة. لذلك أنا الكثير من مداخلاتي أو وجودي في القنوات الرياضية والإذاعات المهمة زي إذاعتكم الجميلة تبحث عن الفكرة، فكرة ومقترح. وللأسف يعني في السنوات الأخيرة، مش هقول في الايام الاخيره، في السنوات الاخيره في عنصر مهم جدا في الاعلام اسمه عنصر الفيدباك. احنا طبعا عندنا رساله، تمام، وعندنا مرسل وعندنا مستقبل، اكيد دي العناصر بتاعه الاعلام الرئيسيه، ولكن وطبعا في الوسيله، تمام. اهم عنصر بعد الاربع عناصر اللي اتكلمت عليهم دول عنصر بنسميه الفيدباك، اللي هو رد الفعل، تمام، او التغذيه الاسترجاعيه، او بتشوف تأثير رسالتك على الناس، على المستقبل، على المشاهد، على المستمع، مختلفة علشان طبعا يكون التأثير كمان بالزبط مختلف. يجي لك الفيدباك أو الرد أو رد الفعل، لا، من الناس، أيوه، من الرأي العام، من المسؤولين اللي انت بتقدمهم لهم مقترحات، تمام. فللأسف احنا بنفاجأ بمسؤولين كتيرة يا إما ما بتسمعوش يا إما بيطنشوا يا إما مش عايز أقول بيتكبروا، إنما بيكبروا دماغهم، بيكبروا دماغهم إن هم ياخدوا يقولوا وجهة نظر أو يقولوا، تمام، رأي، أو تمام، يقول اللي انت بتقوله ده صح أو غلط أو ممكن ناخد بيه أو لا، ونقترح حاجات مهمة الحقيقة يعني. عمود سوبر كتبته مش نسيه، لا، أعمدة كتيرة جدا، من أهم الأعمدة اللي أنا كتبت بيها وقلبت بيها الدنيا كان انفراد صحفي خطير جدا سنة 2008 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في غانا، تمام. كان معاه زميلي أيمن بدرة، كنا بنغطي لمجلة سوبر، ده انا مدير تحرير هذه المجله وايمن كان سكرتير التحرير ورايحين بعثه خاصه عشان نغطي امم افريقيا فاختار ايمن بحكم ان هو غطى اتحاد الكره كتير جدا يرافق بعثه مصر اللي هي رايحه في مدينه كوماس مع كابتن حسن شحاته والفريق. تمام. وانا اخترت ان انا اكون موجود في اكرا في العاصمه عاصمة غانا أكرا أكون موجود جنب الاتحاد الأفريقي ولجانه والأجواء الأخرى قبل فرق تمام. أخرى تمام. قبل بعض تمام. شخصيات عالمية أو شخصيات من الاتحاد الأفريقي تشتغل شغل مختلف عن متابعة منتخبنا الوطن بالضبط وإحنا بنغطي المجلة مش اللي بيورناها فبندور على الكواليتي ما وراء الخبر تمام. وده اللي كان بيميز مجلة سوبر يعني حقيقة يعني نعم. ففي الجولات الأولى قدرت أتوصل إلى معلومة خطيرة للملف الطبي لمنتخب مصر انه في ثغرات وفي مشاكل في الملف الطبي لمنتخب مصر اثارت جدل داخل اللجنه الطبيه في الاتحاد الافريقي تمام ومع احد الشخصيات المهمه جدا لغايه دلوقتي انا ما بقولش اسمه ومش هقول اسمه تمام وبرده ما بقولش اسماء الاطراف اللي هتكلم عنهم دلوقتي وجدنا ان ملف منتخب مصر كان فيه بعض لاعبين عندهم شكوك صحيه ومشاكل صحيه في القلب كهرباء القلب والضغط ثلاث اربع لعيبه لعيبه كوره في منتخب مصر اللي موجودين مع حسن شحاته واخد بالك وانه اثار ده جدل داخل اللجنه الطبيه تمام. لانه ساعتها كان مطلوب ومن ساعتها المفروض ده من 2008 لغايه دلوقتي يبقى في ملف طبي لكل لاعب ولكل منتخب ومتابعته ويقدم للجهه المنظمه تمام دي تبع تعليمات الفيفا ايوه انت عارف عشان الاحداث اللي بتحصل أكيد. وحكايه الموت المفاجئ وسقوط اللاعبين واصابات الكره المختلفه فكان في هذا الكلام وكان عامل قلق لكن اللجنه مشت القصه ونبهت يعني على الفرق بانه يعني الكلام ده لازم يكون فيه وضوح شديد لما فيه ضغط مرتفع عند بعض اللعيبه او فيه في ارتباك القلب. في كهرباء القلب او أيوة. مش عارف ايه فلازم يبقى متابعه تقرير طبي شامل يعني تمام. لكن هم تغاضوا ومشت القصه تخيلي بقى الكلام ده قبل البطوله ما تبتدي تخيلي انا لو طلعت هذا الكلام قبل البطوله ايه اللي هيحصل هيحصل جدل وهيحصل ضجه ويحصل بالظبط هتعمل اثاره كبيره جدا تمام. هتخض الناس في المعسكر وتربكهم في في في صفوف بعث منتخب مصر تمام. هتقلب الراي العام في مصر والمسؤولين وايه ده ومش عارف ايه هنا بقى لو الحدث ده يا فندم اليومين دول هنبحث عن الترند وهنتكلم وهنقول لا لا لا كان ممكن اعمل ترند جدا مش يعني انا مش هيكون بقى في سريه في الخبر خالص انا بتعامل الحمد لله يعني من مش عايز امدح نفسي بس انا اقول لك ظروف يعني خلتني اشتغل في جميع الوسائل الخاصه بالميديا الرياضيه تمام تتكلمي على اذاعه تتكلمي على تلفزيون تتكلمي على صحافه بتتكلمي على مواقع بتتكلمي على السوشيال ميديا نعم. فاشتغلت ده كله يعني لما يعني لقيت بقى الحدث ده قلت ايه قررت ايه بقى اعمل ايه انا الشخص الطبيعي في الوقت ده ياخد الخبر ويعمله طبعا وكالات انباء عالميه موجوده ومش عارف ايه وبتاع وطير الخبر صحيح يمكن مش هستفيد منه ساعتها في المجله لكن اقدر بعد كده بقى اخد صيت رهيب أكيد جدا أكيد. بس هعمل ايه ههد منتخب بلدي طبعا ههز الراي العام في بلدي هنا بقى المهنيه بتتدخل مهنيه وهنا كمان اكتر من المهنيه الايثكس بتاعت المهنه اخلاقيات المهنه انا حكمت عقلي وضميري تمام. واخلاقياتي وقررت تمام. اكفي على الخبر مجور كانه ما فيش حاجه خالص ولو عايز فعلا صحه اللعيبه هقول بقى في ودن كل مسؤول خلي بس بالك بس انا قلت ولا حتى فتحت الموضوع مع حسن شحاته وكان عندي اتصال بيه مباشره هو والكابتن شوقي غريب من خلال زميلي من خلال انا شخصيا يعني تمام قررت اكفي على الخبر مجور وتابع منتخبنا والحمد لله الهدوء. الحمد لله المنتخب مشي مشي بتركيز وبخطوات حلوه مش هتقولي مين اللعيبه دول انت لا مش هقول وما قلتش لغايه النهارده طب احرزوا اهداف طيب لا انا الحمد لله في البطولة. لا بص الحمد لله الحمد لله ادوا كانوا يعني كان برضو يعني تحس ان الجهاز الفني كان مقيد شويه لكن بعضهم ما ظهرش خالص يعني الجهاز الفني كان عارف الله طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي وصفروهم طبعا طبعا كانوا موجودين في صفوف المنتخب تمام فدي القصه يعني ده العمود اللي ايه اللي مش هتنسى المهم عملت ايه سبت المنتخب الحمد لله حقق نتائج ممتازه وتصدر تمام. المجموعه ووصل للدور 16 والدور قبل 8 ودور قبل النهائي وخد اللقب معنا. خد اللقب تمام وطبعا بعد ما جم من كوماسي المجموعه جت لاكرا وانا ابتديت اكون موجود واحتك بالفريق ومش عارف ايه وقدرت ان انا ليها صور انا نازل جوه التمرين على ارض الملعب تمام. ولدرجه انه يعني ممثلي قنوات اجنبيه افريقيه واوروبيه جم وخدوا رايي في الاداء بتاع المنتخب وقالوا انت فخور بقى انا بمثل المنتخب بلدي طبعاً طبعاً. كاعلامي مصري يعني. ايوه خلص البتاع وخدوا اللقب ايوه رجعوا راجعين على القاهره آه. بعد المؤتمر الصحفي النهائي الاخير في المباراه النهائيه لما كسبنا الكاميرون بالهدف تمام. الشهير لما محمد زيدان دخل في خناقه مع قلب دفاع كاميرون وباص الكره لابو تريكا اللي جابها هدف وحقق لنا اللقب مع زملاء خدنا اللقب جاء يعني طلب لتكريم المنتخب من اسمه الشيخ محمد بن راشد ولي كان ساعتها حاكم دبي نائب رئيس دوله الامارات تمام. وراحوا الى دبي وتكرموا ثم جاءوا الى القاهره وقابلهم الرئيس واتكرموا تمام وقفوا على الخبر ما جول قلت لا انا الى هنا انا مش همرر الموضوع كتبت عمود في عمود عمودين في في في في ورا بعض العمود الاولاني محدود انا طبعا كنت ممكن اكتب ستوري كبيره ومنشنت ومش عارف ايه ولكن مش بالكم مش بالكم وبرضه انا بالمساحة. لا كان عندي ديتيلز ولا عايز اكتب اسامي ولا عايز ارغي كتير في القصه انا عايز انبه إيه؟ الى خطوره المساله وان احنا ازاي نكشف على لاعبتنا وناخدهم عند طبيب متخصص او مستشفى متخصصه على اعلى مستوى أيوة. عشان نطمئن عليهم ونطمن الناس تمام. بدون ان نذكر اسامي مظبوط اول عمود ما خدوش بالهم منه تاني عمود ما تاخدش بال الراي العام منه أيوة. تاني عمود بقى كتبته بحس اعلى شويه قلت ان انا ايه يعني بالظبط اكون اكثر وبيني وبينك كلمت احد البرامج التلفزيونيه في قناه شهيره ساعتها ومذيع شهير نعم ووصلت لهم انه في عندي كذا كذا خدوا المقالين ونشروهم وعلى الهوا طلبوني ولقيت المذيع هو مذيع مشهور يعني هو بالنسبه كان كان كابتن احمد شوبير تمام بيناقشني يقول لي عايز ايه ده الكلام ده كاتبه ازاي ومش عارف ايه وتتحمل مسؤوليته قلت له بص يا احمد واحمد من جيلي يعني تمام واعرفه يعني الفترات الطويله اللي عاد قبل ما يلعب في الاهلي لسه كانوا يسموه ايوب يعني نعم قلت له مش أيوب اكتب حاجه قلت له انا انا انا عمري ما حد كذب لي خبر انا براهن بكل تاريخي على الخبر ده ولو حد لو الخبر ده طلع فيه كذب انا بطلع كرنين قبل صحفيين وبقطعه واحنا موجودين لانه شوبير مخضرم مش هقول لئيم يعني اللي عنده حيويه المذيع اللي هو تمام. اللي هو خربش ومخضرم وفاهم القصه جاب على طلب خلى الاستوديو بتاعه يطلب له المدير الطبي للمنتخب مصر انا الحقيقه بس سقط من اسمي من ذاكره الاسم هيجي مع الكلام طلبه طلبه من غير ما يقول انت متاكد من الكلام اللي انت وانا قاعد باكد له واقول مش عارف ايه وبتاع وفجاه قال معانا دلوقتي الدكتور فلان الفلاني دكتور ماجد مش عارف تمام دكتور ماجد كان دكتور محترم فايد كلامي على الهواء شوبير يعني عايز يكشفني حطيني في المواجهه أيوة. لكن دكتور اي كلام راجل صريح ومحترم قال في عندنا كذا كذا وبنتعامل مع الحالات ومش عارف ايه وبتاع انا كل مطلبي ان احنا ما ننكرش القصه ما نحبش نقول الاسماء ومش عايزين لكن ناكد الكشف على لعبتنا على ده اشهر الاطباء في القلب في الوقت ده هنا بقى يا جماعة بتدخل فعلا المهنية يعني من خلال الحكاية الحلوة اللي سمعناها دلوقتي عن عمود يعني احنا ما كناش متفقين هنقول ايه ده هي جت كده ان هو يعلق في ذهن حضرتك الى الان بتفاصيله وكواليسه لا ده شيء مهم نتعلم هنا المهنية امتى تتدخل وامتى بقى حسك الوطني هو اللي يكون فعلا سيد القرار والتراشق اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي مش مهنية خالص لما نعيش ونشوف نجوم وخلاف وتراشق ما بين أسماء كبيرة والأزمة هتنتهي لفين طب انتوا نجوم وبتعملوا كده وبتتراشقوا كده ما بالك المشجع البسيط المصري هيعمل ايه حاجات بنعيشها ومش عايزينها انها تكون موجودة لما يخرج نجم ويرد عليه نجم تاني ويخرج عليه تاني ويرد طب انت ايه روح على فين في الفترة الجاية؟ احنا معاكم صباحكم رياضة، حكاوي حلوة عن المهنة، مهنة الصحافة والإعلام وكمان السوشيال ميديا اللي تتدخلت بقوة دلوقتي وأصبحت ليها القرار، ممكن تكون بالونة اختبار، ممكن تكون تفعل فعلا الكثير من نقول يعني التوقعات عن الأخبار اللي بتطرح. حاجات كتير هنتكلم فيها باستفاضة مع نقيدنا الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين الكلاوي. أهلا وسهلا بكم من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. السوبر لمين ويا ترى مين هيحرز هدف للسوبر؟ توقعاتكم أكيد هتكون في محل حوارنا النهاردة في صباح رياضة. يا كل الحريفة صباحكم سوبر على 108 FM، أهلا وسهلا بيكم. إحنا معاكم وبنتكلم عن لقاء السوبر اللي هو أكيد هيكون لي يعني مساحة كبيرة قوي في حوارنا النهاردة مع الحكاوي الحلوة، مع كمان المهنة، المهنة اللي ممكن أستاذ عز الدين الكلاوي اللي يكون صبغة الكتير قوي من الدخلاء خلت بقى موضوع من التراشق اللي إحنا بنشوفه دلوقتي. عايز تقول حاجة اكتب بوست كده وقول ولع الدنيا واركب الترند وقول اللي عندك ومفيش أي حاجة ممكن نراعيها. مين المسؤول عن المشهد السلبي ده؟ بصي، هي المشكلة وبيزعلوا مني الحقيقة، أنا بتكلم في الموضوع ده من زمان جدا واتكلمت فيه بصراحة شديدة جدا في منتدى الإعلام الرياضي في الجلسة الختامية بتاعته. تمام. حيث شرفت إن أنا عن أخلاقيات الإعلام الرياضي. تمام. كنت يعني في هذا المنتدى في الجلسة دي، جلسة مهمة وجلسة ختامية بصحبة زميلي وصديقي العزيز حسن المستكاوي. تمام. دكتور ياسر عبد العزيز وبعض الزملاء في تخصصات أخرى يعني. فدايما بتكلم عن التخصص في المهنة. نعم. وباختصار يعني احنا دايما مهنة الإعلام بنسميها للأسف الشديد مهنة من لا مهنة له. ليه؟ لأنه يعني باختصار برضو لو أنا لبست روب المحاماة ودخلت على محكمة وأنا مش محام وكان عندي القوة والبلاغة والشخصية والقدرة على التعبير، هتعرف تتوافق؟ هل هقدر أتوافق يعني القاضي هيسمح لي؟ لا، ده أنت يتقبض عليك وتتاخد في السجن بس كده. هل أنا لو لبست بلطو أبيض ورحت مستشفى وأنا قاري بقى في الطب وعارف كل مرض ظروفه إيه وبعض الأدوية اللي مكتبها ومش عارف إيه وحاجات زي كده وأقدر يعني أقنع الناس، تمام، هل هيسمح لي؟ لا، هتتاخد وتحط في السجن. تمام. انت ممكن تتخيل برضو تتكلم على حاجات في هندسة ومش عارف ايه وبتاع وتعمل مش عارف ايه، لو اي حاجة هتتاخد وتتحط في سجن. انت في المحكمة قد تضر ايه متقاضي، تمام، ها وتوديه في داهية وانت الضحية بتاعتك واحد، تمام. في الطب نفس الشيء، ممكن يكون ضحية بتاعتك واحد او اثنين او ثلاثة. في الهندسة ممكن تتسبب في انهيار عمارة ومش عارف ايه بقى 5-10%، تمام. لكن لما تخش على مهنة زي مهنة الإعلام، الإعلام بشكل عام مهمتنا تبني الإنسان، تبني المجتمع وأفكار، تحافظ على الأفكار، تمام، تبعدنا عن التطرف، مهمة بتتكلم على مجتمع على ملايين. أكيد. هذه المهنة أي حد يتكلم فيها ويودي الناس كلها في داهية ويتكلم على مفاهيم سيئة، مفاهيم أخلاقية بايظة جدا، تمام، يحيد بالناس إلى طريق تاني، يجري بالناس إلى تطرف ومش عارف. بقى يتدخل وممكن يعني قبل الميثاق يضبط شوية. قبل الميثاق هو احنا ليه عاملين هذه كل ليه كليات؟ حتى بقول لك يعني لو كليات يعني المسؤوليه القانونيه في اقل شويه زي التجاره، لا اقدر انا ابقى محاسب، ممنوع، القانون لا يسمح. ليه القانون بيسمح لغير المتخصصين في الاعلام ان يدخلوا بحكم الموهبه؟ ماشي. طب انا بقول لك ممكن اكون موهوب في الطب، انا ممكن اكون موهوب في المحاسبه والماثيماتكس ومش عارف ايه وبتاع، لكن لا يسمع. لكن احنا بندخل من باب الايه؟ الموهبه. ماشي. دخلنا من باب الموهبة وما زلنا ندخل من باب الموهبة حتى الآن. طب تعالوا بقى نتخصص، تعالوا ناخد لايسن رخصة، تعالوا ناخد تدريب. أيوة. لأنه معانا الموهبة أساسية ومهمة، تمام، الدراسة أولا وما كانش فيه يعني يعني تعزز الموهبة وتسقلها. نعم. الخبرة والتدريب والممارسة مع ناس شخصيات مش عارف. أكيد. لكن هل ده بيحصل عندنا؟ للأسف ما بيحصلش. احنا بندخل ما عادش في تدريب النهارده في الصحف ولا في القنوات ولا بتاع. بص تلاقي لعيب مخلص ملعب بقاله كام اسبوع فجاه قاعد في استوديو التحليل ومش بس بيتكلم في الكوره، ما هو مشكله في استوديو التحليل. انت مين اللي بيدير استوديو التحليل؟ وهل يستطيع انه يطلع من كل واحد تخصصه؟ يعني عارفه اداره استوديو التحليل في الاساس تبقى بتقوم على ايه؟ لازم يبقى فيهم حد فاهم كوره، حد ابن اللعبه، حد عنده باك جراوند فنيه، حد عنده باك جراوند نقديه. ايوه تحليل، لانه النهارده في خناقه مين اللي بقى قاعد في سوره التحليل. لا ما نقعدش الراجل الناقد الرياضي ليه؟ لانه ما لعبش كوره، كذب مش صح. تمام. الناقد الرياضي حل الكوره وفهم كوره، ممكن تتدخل شويه برضه طبعا. ولا والنجوميه قبل المعارف النجوميه، انا اصلا السبونسر عايز ايه؟ المعلن. طب هل احنا هنستجيب لقصه ان المعلن عايز ايه؟ هل احنا هنستجيب للشارع عايز ايه وعايز نجم يتكلم؟ ما هو في نجوم كتير ما بتعرفش تتكلم. تمام. بصراحه مظبوط. وفي صحفيين كتير يكتبوا اكتر في شخصيه يعني تكاد تكون اسطوريه في الملاعب السعوديه، النجم ماجد عبد الله. نعم. احسن واحد لعب في راس حربه في في في الكره السعوديه، ومن اهم الهدافين في الوطن العربي في التاريخ. تمام. تمام. لكن لما جه قعد في استوديو التحليل لم يوفق. اكيد لم يوفق. نعم. نعم. وغيره لاعبين اخرين. فإلا إلا الحاصل يعني أنا بقول استوديو التحليل لما يكون في مدير جاي لاستوديو التحليل. تمام. يبقى قاعد جنبه واحد ناقد، يبقى قاعد جنبه واحد لاعب. لما أجي أتكلم اللاعب وأقول له يقول لي رؤية فنية، هو مش مطلوب في استوديو التحليل إن أنا أقعد أقدم سيمينار كورة. تمام. وأقول الخطط والبتاع والمش، لا لا ده مش مطلوب. ده أنا بقدم لمين؟ الجمهور عايز إيه هنا؟ الجمهور عايز تحليل بسيط. أيوة يقدر يفهمه ويستوعبه. فأسأل لعيب الكورة عن شوية حاجة فنية، وأسأله عن موقعه في الملعب. كم يعني عندي مثلا راس حربة موجود في الاستوديو، عندي نجم كان بيلعب مهاجم مشهور. تمام. او نجم صانع العاب. اقول له لما الكره دي بيجي لك بتعمل، لما داخل شوط الكره الركنيه دي بتقف ازاي، لما بتشوط ضربه جزاء بتشوفها بتشوطها ازاي، بتعمل ايه، وفكرك ايه، وتخدع ده احسن استغلال للنجم. انما ادخل النجم في كل حاجه، أسوأ حاجه بقى ان انا اخلي النجم يشتغل ناقد. ايوه. ان انا اخليه يتكلم في القضايا وفي المشاكل اللي هو بعيد عنها، انه في الغالب يتحلها كمان. بالظبط. اللاعب كان دوره في الملعب ما يقدرش يتطرق الى اصول مشاكل كبيره جدا في الكوره وفي تمويل الانديه وفي الاحترافيه، لانه ما احترفش لانه مش عارف. فادي لكل واحد دوره ونعيد. لكن القصه انه خلاص النجوم سيطروا. النجوم سيطروا والنجوم مش يقول لك الناقد فلان الفلان. مين قال لك ان ده ناقد؟ ده كلمه ناقد دي ما ياخدهاش ناقد الا بعد على الاقل يكون قضى 20 سنه في النقد الرياضي. الكلمه بقت يعني ايه مستهلكه. وبكلم ببص الاقي لعيبه كوره احترامي ليهم يعني. أه. واحترم ثقافتهم. تمام. ومعظمهم يعني الاجيال دي احنا طلعناهم من هم في ناشئين وبراعم. نعم. انا حضرت يعني ناشئين وبراعم عندهم 12 سنه دلوقتي موجودين ونجوم كوره ونجوم تحليل وخلصوا واحترفوا وبقوا مدربين وقربوا. نعم. يبقوا يعجزوا يعني. تمام. بيخشوا يتكلموا في كل حاجه بدون اي، وطبعا الحجه يقول لك اصل الكلام ده بيحصل في البي بي سي، اصل الكلام ده بيحصل في في نحاول ان احنا نشوف الاخرين بيعملوا ايه في الكانال بلوس، الكلام ده بيحصل في القنوات العالميه، مش لازم نقلدهم. تمام. احنا نشوف الاصح ونعمله والانسب لمجتمعنا ونعمله. وما نطلعش حد، احنا عملنا تعامل ديليت للنقاد الرياضيين الكبار. نعم. من استوديوهات التحليل، ودي غلط. دي غلط. وكان على فكره كان برضو كان في وقت من الاوقات، انت عارف ان انا فتره من الفترات اشتغلت معلق حوالي 10 سنين. ايوه. كان في فتره من الفترات كان في حظر علينا. وكانت الفرده الحظر رحمه الله عليها مدام نجوى ابو النجا، كانت رئيس هذه الاذاعه وكانت. تمام. في مناصب كبيره جدا. تمام. ولكنها اقتنعت ان احنا نقاد، كنت انا وطارق الادور واشرف محمود. نعم. ضمن مجموعه من نقاد الجيل اللي كان. أيوة. فيه علي محمد علي واحمد. تمام. الطيب وخالد. تمام. لطيف. تمام. فاقتنعت ان احنا طلعنا مع قناه النيل الرياضه. والاستاذ حسام فرحات ربنا يديله الصحه. وبعدين تم يعني خدت فتره مدام نجا ابو النجا رحمه الله عليها لغايه لما اقتنعت ايه ده نقاد وعندهم فكره عن الكوره. تمام. وخدنا وضعنا كمعلقين. أكيد. كرويين. النهارده مفتوح، فتحنا الطريق لانه في ناس ما يكونوش اصلا لعيب الكوره لكن عندهم الثقافة، عندهم القدرة على التعبير، عندهم كيفية مخاطبة الجمهور، الصوت الجيد. مظبوط. يعني هي القصة كده، ما فيش جهة، ما فيش عنصر من العناصر يختطف الإعلام الرياضي، بالذات الإعلام الرياضي المتلفز أو المذاع. تمام. على الأثير يعني. الكلام الحلو ده بنسمعه هنسمعه لسه مع ناقدنا الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين الكلاوي، وهو بيتكلم عن مشهد الإعلام الرياضي في الفترة الحالية اللي احنا بنسمعها. عندنا كتير من الاعتراضات، ولكن انت صديقي المتلقي عليك ان انت تختار تتابع مين وتختار ان انت تكون مع مين. لكن مجرد ان حاجة تتفرض عليك هنا يحصل حالة من اللخبطة وحالة من التشويش الذهني اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طب انا عايز اقولك حاجة. اتفضل. في هذه الجلسة احنا اتكلمنا عن ايه في الاخلاقيات اللي في المنتدى الاعلام الرياضي. الاخلاقيات ايه؟ انه الصدق، الوضوح، عدم الكذب، عدم اللجوء للترند، عدم عدم لازم اتعامل مع مصدر مظبوط، ما اكتبش الاخبار المجهله، ايوه ما اكتبش اخبار تضر، ما اقلبش جهه على جهه، ما اثرش كراهيه. نعم. للاسف في برامج رياضيه تلفزيونيه مش على اول اذاعيه بيجيب واحد اهلي واحد زمالك، يا جماعه ازاي؟ طب بقيه الانديه لا، هو ممكن نجيب اهلي وزمالك، الحدث بيفرض نفسه. لا، بتجيب نقاد متمين لاهلي وزمالك، خليني اجيب لاعب من الاهلي واجيب لاعب من الزمالك. تمام. واسالهم بحكم الباك جراوند بتاعتهم. أيوة. انتوا عملتوا ايه؟ بتعملوا ليله مباراه القمه. تمام. لكن انا اتعود ان انا اجيب فقره واحد ناقد اهلاوي وناقد زملكاوي والاثنين يتبرزوا، انت عملت كذا، واحنا عاملين زي حديث المدرجات الصاخب المتعصب الذي يثير الحزازيات والحساسيات. أيوة. مينفعش. تمام. يا جماعه، هل المفروض ان يكون الناقد، بص عشان في يعني كلام كبير جدا على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، بتتكلمي على حوالي 80 اكتر 90% من النقاد منتمين ومتعصبين ومتحيزين. انا من مدرسه اخرى، انا من مدرسه حياد الناقد الرياضي. هو ده المطلوب دلوقتي. خلينا نوسع دايره حوارنا ونرحب بيه كابتن اشرف محمود، اكيد عنده طبعا اضافه عن المشهد اللي احنا بنتكلم فيه. استاذ اشرف، اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك يا كوتش. صباح الخير يا مدام نجلاء، تحياتي لحضرتك ولكل مستمع شباب الرياضه والاسره شباب الرياضه استاذ 16 والاخويا وصديقي العزيز والناقد الكبير والكاتب الصحفي القدير استاذ عز الدين الكلاوي. وانا كنت محظوظ ان انا بفتح الراديو الصبح طبعا بعد اذاعه القران الكريم كده، فعلى طول بعد الساعه 8 بندخل على اذاعه الشباب والرياضه. شرف لينا طبعا. فرحت قوي لما حضرتك قلتي يعني واحد من الوزن الثقيل. طبعا طبعا. احنا للاسف الشديد والشديد جدا فينا في زمن صعب قوي قوي قوي، بنفاجئ يوميا، وانتم تطرقتوا للكلام ده عشان يعني ما اخدش من وقتكم كتير. تمام. بس حاجه سريعه كده يعني. مثلا القصة اللي رواها الأستاذ عز الدين الكلاوي 2008 زي ما حضرتك قلت له، دي بعصر بلغة العصر ده ترند. تمام. كان ممكن يعمل ترند جامد جدا، وعلى فكرة مجلة سوبر، وكان لنا الفخر والشرف كصحافة رياضية مصرية. تمام. إني 3/4 من أقطاب الصحافة الرياضية المصرية، سواء أخونا أسامة الشيخ رئيس التحرير، أو أخونا عز الكلاوي مدير التحرير، أو أخونا أيمن بدر سكرتير التحرير، وكان معاهم أيضا أخونا بلال المسلمي، مجموعة من الشباب المصريين المحترمين اللي خلى العالم العربي كله يعرف. تمام. ان قيمة الصحافة المصرية لما عملت شغل محترم في مجلة سوبر في الامارات. نعم. كان نعم. بيقول لحضرتك ان هو وقع على صيد سمين. طبعا. يعني ده يهد اتحاد كورة وقتها. ده يهد يعني يعمل مشكلة كبيرة. ومع ذلك صوت الحكمة والعقل. صوت الوطنية. تمام. الوطنية ما هو دي فيها وطنية برضو. تمام. انه يداري. حتى هو تعبيره الحلو يعني كفينا على الخبر بجور زي ما بيقولوا. هو بيه لان المصلحة العامة بذات اللحظة تتطلب اللي عمله هذا الحس الوطني اللي يمتلكه الاستاذ عز. تمام. تمام. لكن انا هفترض ان الوضع اختلف، وان الحكاية دي دلوقتي مع الجيل الحالي. أيوه. اللي بيطلع يفتي ويهرف بما لا يعرف. لسه قلت له على فكرة استاذ اشرف، تخيل لو معلومة زي دي فعلا مع الجيل الحالي. يعني كان ايه؟ ولا قلنا بقى انت عارف ساعتها كان هيقول لك ايه؟ مصداقية المهنة، لازم اتابع كل كبيرة وصغيرة. ياما بنغتال اخلاقيات المهنة علشان الكلمة دي. مصداقية المهنة. للأسف الشديد. تمام. يعني اللي بقوله لحضرتك ان احنا للأسف الشديد المعايير اختلفت، اخلاقيات المهنة اختلفت. نعم. التعامل مع المواقف من منظور مهني وطني. نعم. ما عادش موجود، لا منظور سوشيال ميدياوي وانا ايه وانا فين وبتاع. النقطة اللي كان بيتكلم فيها اخويا الاستاذ عز دلوقتي ان برامجنا الرياضية كلها يا استاذ عز، تخيل الفقرة الرئيسية فيها مين احسن، عز الكلاوي ولا اشرف محمود؟ طب ليه ما يبقاش عز الكلاوي ممتاز واشرف محمود ممتاز؟ ليه ما تبقاش نجلاء عبد البر ممتاز ونجلاء حلمي ممتازه ونجلاء مرسي ممتازه؟ هو عشان اسمهم نجلاء مثلا يبقى لازم واحده فيهم احسن من الثانيه؟ تمام؟ النقطه الثانيه اجيب انا الاستاذ عز الكلاوي اقول له ايه؟ هو حضرتك مش اشرف ولا عز ولا اشرف ولا ايمن، مع احترام الالقاب للجميع. لا، ده بيقول لك ايه؟ انت يا استاذ عز يا كلاوي مين اجمد منك في الصحافه؟ فلان؟ انت تقول تهز دماغك ومتى كوباية شاي؟ ايه يا راجل ده مرار طافح والله العظيم. طب هقول لك حاجه بقى يا استاذ اشرف، يعني اسمح لي. الكلام ده على النقاد الصحفيين، لكن لما يظهر من نجوم كوره لا هنا بقى نقف ونقول ايه اللي بيحصل. اذا كان نجوم الكوره وحاله من الخلاف والتراشق بنشوفها, وخلينا واضحين كابتن شريف اكرامي مع كابتن احمد بلال, يعني ازمه كده ملهاش لازمه. وتلاقي هيله هقول كلمتين في النقطه دي بسرعه. اتفضل. اولا انا بحيي شريف اكرامي تحيه خاصه, انا ماليش دخل يا استاذه نجلاء. انا لما اقيم عمل حضرتك انت, انا بقيم عملك الاذاعي امام الميكروفون. تمام. لو انت بتطلعي اداريا فوق بتتخانقي مع المذيعين ومالكش دخل فيه, لهم مشاكل ما تهمنيش. طبعا اللي يهمني ان انا بتكلم على الميكروفون, علم المذيعة. نعم. شريف اكرامي واحد من افضل لاعبي كرة القدم عبر تاريخها. ايوه انا بقول تعبير واضح ومحدد اهو. تمام. عبر تاريخها ممن يجيدون الكتابة ويجيدون طرح رؤى وافكار. تمام. ممن يجيدون الظهور في اوقات صعبة جدا بيتدارك فيها ناس كتيرة يتداروا, وعارف كويس قوي بيقول ايه وما بيقولش ايه. عارف بيقول بالضبط, هو فعلا سفير لانه خريج كذا اقتصاد. مظبوط. اللي اقصده هنا انك تطلع ترد على زميلك اللي كان بيوجه لك نصيحه دون ان يذكر صورتك او اسمك او ده ابتداها بايه؟ ده ابتداها بنصيحه لقدامى لاعبي الاهلي والزمالك. هو يعني الراجل ما جابش سيرتك خالص. يعني ادبا وذوقا وتمكنا. تمكن. نعم. عندما تطلع تقول الاخ الفيلسوف الاخ الفيلسوف, انت بتتكلم في ناس يعني بتتكلم فين؟ في مجتمع عطرش. موقف يعني موقف على فكرة أزعجنا جدا يعني. لا وخلانا لا نقول الكارثة الأعظم إن أنا أستضيفه تاني يوم عشان يبرر ما قاله أمس. تخيل يعني, دي برضو مصيبة سودة برضو دي. نعم. خلينا نقول إن الثقافة محتاجة تتغير, وخلينا نقول إن إحنا لازم نتعلم إزاي نقول إيه وما نقولش إيه, والظهور كمان يكون إزاي. هرجع تاني وأقول لك احتمال المعلن عايز كده, مش كده برضو أستاذ أشرف؟ وارد ولا يا أستاذ عايز؟ كلام زمان ده المعلن عايز كده كان عايز لعيب كورة. أيوة. وعايز حبة شطشطة يعني برضو على الإيه على الموضوع. والله إحنا بنخترع حاجات عشان نبرر أشياء. إحنا حضرتك المنتج والمجتمع بص حضرتك يعني الزبد ده بيذهب جفاء زي ما القرآن الكريم قال. تمام. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تمام. يا جماعة والله العظيم هنسأل نون والقلم وما يسطرون, هنحاسب على كل وما يلفظ من قول. تمام. إلا لديه رقيب عتيد. علينا رقابة شديدة في اللفظ والكتابة وكل حاجة. لا. بننسى كل ده. وبعد ما أعمل المصيبة أقول لا معلش أصل ما كانش قصدي. كانش قصدك إيه؟ لا وأطلع أعتذر. طب بعد إيه؟ بعد إيه بس؟ لا. طب يلا بقى نتكلم. برنامج زي بقى اللي عايزه أخويا عز بقى أنا هسأله كمستمع. أيوه. يعني في برنامج في الإمارات العربية المتحدة, وأهل الإمارات أهلنا وأحبابنا, والأستاذ عز عاش فترة هناك ويشهد بأنهم مؤدبين ومحترمين ويحبونا. تمام. في برنامج تلفزيوني طالع مهمته في الكون التشكيك في الأهلي المصري والتشكيك في بطولات الأهلي المصري, وواخد جانب. جات حكاية المباراة المرتقبة ما بين العين الإماراتي والأهلي المصري. أيوة. تمام. نفاجأ بأنه بدأ من بدري قوي يشكك. خد بالك يا أهلي, جالك العين, جالك الزعيم. يا عمي ده مش إعلام. هل ده إعلام يا أستاذ عزيز؟ هل ده إعلام؟ هل إعلام يسيء لعلاقة شعبين؟ هل هنفتح جرح آخر بعد جرح ما سبق في الجزائر والسودان ومع اتحاد جدة؟ هل هنفتح جرح مع العين الإماراتي يا أستاذ عزيز؟ انا الحقيقه ما سمعتش البرنامج ده, لكن طبعا صباح الخير يا استاذ اشرف. صباح الفل. انا سعيد بيك وبكلماتك الراقيه وتعبيراتك الممتازه, وانت ما شاء الله عليك قامه في الاعلام والنقد الرياضي. الله يبارك فيك. يعني كلنا بنفخر بيها من الجيل الجميل اللي انا انتمي له طبعا. وانوه هنا عشان ما يبانش ان احنا بنجامل بعض. اولا لا لا اخويا الاكبر على فكره يا جماعه. ربنا يعزك. انا انوه يعني سبحان الله, انا كنت احد انا وزميلي حسن مستكاوي كنا مشاركين في منتدى الاعلام الرياضي اللي نظمته الشركه. نعم. المتحده. وانوه بان انت بعديها مباشره في دوره الشركات عملت ندوات وندوة كانت متخصصة عن الثقافة الرياضية للمتعاملين سواء للرياضيين أو الإداريين. أنا أشيد بها الحقيقة برضو, وكان نفسي أكون معاك وأنت والأستاذ أيمن بدرة, لكن أنت ما بتعزمونيش في الحاجات بتاعة الاتحاد الثقافة الرياضية, ومعرفش ليه مع أني بحبكم جدا يعني. خد بالك حبيبي يا أستاذ عشر, الله يعزك. بص أنا كل ما يتعلق بالمنتديات أو الندوات أو دورات الصقر أنا أحب أكون موجود فيه. عارف ليه؟ مش عشان لا استعراض ولا منظرة ولا تقديم نفسي ولا ولا، علشان زي ما قلت كده دي فرصة لينا واحنا قفز بينا العمر، او بتكلم عن نفسي عشان اكبر منك انا بشوية الله يخلي، عشان نسيب ارث ونسيب وصايا ونسيب نصايح للأجيال اللي طالعة، سواء شبابنا أو الإعلاميين الرياضيين في مختلف المراحل السنية اللي هم يعني معاشوش الفترة اللي احنا عشناها وتقترب من 40 سنة في دهاليز الإعلام الرياضي. فأنا أشيد باللي انت بتعمله الحقيقة، والاتحاد اتحاد الثقافة الرياضية، اللي انا فعلا ان انا اتمنى ان انا اكون موجود في ندواته علشان نحقق هذا الهدف مع بعض. وأشيد اكتر باللي انت قلت دلوقتي انك تحاسب ان الإعلامي الحقيقي اللي هو ضميره وما اللي بينه وبين ربنا هو اللي يحاسبه. طبعا في جمهور وفي مسؤولين وفي قوانين وفي لوائح، لكن أهم حاجة انك ضميرك يحاسبك، وانك عارف ان انت هتتحاسب قدام ربنا، فتعمل حساب لآخرتك. لانه يعني الإنسان او في الحديث الشريف ما معناه انه ان المرء لا يعني في كلمة قد تؤدي به الى الى يعني 40 خريفا في النار، يعني كلمة واحدة او 70 خريفا في النار، يعني كلمة واحدة قد تهلك الانسان وتخسره حياته كلها ومصيره كله في الاخر. فلازم ننتبه الى الصدق والى الموضوعية مع انفسنا ومحاسبة انفسنا احنا كاعلاميين. لكن في برضو عايز اقول في فلترة، لازم يبقى في تدخل من جهات مهمة، سواء جهات نقابية زي نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، أو جهات رسمية زي الهيئة الوطنية للإعلام وزي المجلس الأعلى للإعلام. لابد أن يكون هناك يا أستاذ أشرف، وأنت عارف أنه في نقاد رياضيين كبار في السن وفي الخبرة وفي الحكمة، لازم يبقى في يعني لجنة. أنا اقترحتها زمان في أحد انتخابات لما دخلت، وكنا على فكرة دخلنا ونجحنا في هذه الدورة مع بعض في رابطة الإعلاميين الرياضيين عندنا. اقترحت ادخال لجنة اسمها، تكون لجنة اسمها الإيثكس، لجنة الأخلاقيات. مهمتها ان هي تراقب وتحاسب، مش تحاسب يعني نعمل عقوبات ونجلد، لا لا لا، نجيب للناس ونناقشهم بالضبط ونقول لهم بصوت العقل عشان نتجنب هذه المشاكل وهذه المهاترات وهذا التعصب. وانت حضرتك تتذكر ان هو التعصب اللي نتج عنه ضحايا مباراة الاهلي والمصري في بورسعيد نتيجة ايه؟ او بالضبط او ما حدث في في في لجماهير الزمالك وما يحدث في ملاعب من يعني في حوادث اخرى كثيرة. تمام. ما هو من ايه؟ الكلمة. ما هو من الكلمة. ما هو من التعصب. تمام. ما هو التطرف في الاراء. ما هو المبالغة في حكاية الاهلي وزمالك والاندية الاخرى الكبيرة المهمة اللي ضاعت في الطريق ما بين الاهلي والزمالك. تمام. يعني ياريت مسؤولين، وانا اشد انا قلت مؤخرا، وجهت حديث عبر احد البوستات في الفيسبوك الاستاذ كرم جبر على حكاية الدورات اللي نظمت في عن الاعلام والاعلام الرياضي بالتحديد. ما كانش في حد من الاعلام الرياضي خالص موجود، يمكن لاحظت بس زميلنا اسامه الشيخ فقط، اساتذه وعمداء في كليات الاعلام على عيني وعلى راسي، لكن الشباب بس لكن صغير اللي هو صغير، وحتى النقاد العواجيز اللي خدوا 40 و50 سنه وتدربوا ومسكوا مناصب. على فكره استاذ اشرف كان رئيس تحرير الاهرام العربي. تمام. ومسك مناصب وترأس قسم لفتره طويله. دلوقتي واجب ان احنا ايه يعني ننقل خبرته للاجيال. بالظبط. كنا محتاجين انه يمثل صوت. أيوة. النقد الرياضي بقوة في مثل هذه اللجان حتى. نعم. فعلا لازم يبقى فيه لجنة تفلتر الإعلام، وعلى فكرة لجنة كبيرة موسعة، ما تبقاش على اسمين ثلاثة وبس، ويبقى فيها تداول للقصة يعني خمس انفار وتبادل خبرات. نعم. أرجو أن يعني الناس تقول كده. أما ما قلته عن الإمارات، فأنت تعرف أن أهل الإمارات ناس محترمين، ناس يحبوا الشعب المصري جدا. طبعا. إذا كان موجود هناك صوت أو آخر يحاول أن هو يعمل نوع من يعلي النبرة بتاع. أيوة. طول عمر العين نادي محترم ونادي جميل ويقدروا النادي الأهلي كويس جدا. نعم. وأنا متأكد أنه في كمان قنوات أخرى وفي مذيعين آخرين أفضل. بي بي بي بي مش أفضل بس ده هم بي بي بي بيقولوا المباراة دي هتبقى مباراة كبيرة، مباراة قمة ما بين نادي. تمام. في حجم نادي العين بطل آسيا ونادي الأهلي بطل أفريقيا. بطل. نعم. بطل. نعم. بطل أفريقيا. نعم. هيبقى مباراة كبيرة. أكيد. وضخمة، وهنفرح بيها ونعتز بيها جدا في استاد القاهرة من 29 أكتوبر. رأيي وأتمناه. ان شاء الله نتمنى فعلا ان شاء الله وان شاء الله يعني يكون لنا وجود ونتفرج على المباراه دي مع بعض في استاد القاهره ونسعد بيها جماهير الكره العربيه والمصريه في اسيا وافريقيا زي ما هنسعد يوم الجمعه بالاهلي والزمالك يمثلوا القمه في افريقيا، نسعد يوم 29 اكتوبر الاهلي والعين وهيمثلوا قمه الكره في اسيا وافريقيا بين بطلين القارتين. استاذ اشرف بشكر حضرتك ومداخلتك دايما بتسعدنا. استمتع بحواركم يعني. الله يعزك. الله يعزك. بقول لك ايه يا اشرف، اخر حاجه بقى، انت بعدت ليه عن التعليق الرياضي؟ عايزينك يا عم ترجع تاني، عايزينك ترجع تاني يا عم. انا بعدت واعتزلت من فتره طويله، ها 2008 انت كنت يعني لغايه حديثا ما اعرفش اعتزلت لك ليه من كام سنه كده، احنا مفتقدينك يا استاذ اشرف، مفتقدين. والله ربنا ييسر ان شاء الله يا استاذ عز، اشكرك على الجو مش عاجبه يعني، مش احنا طلعنا مع بعض 98 في النيل للرياضه، بس انا لما سافرت الامارات بطلت بدري، بطلت 2005 2006 لكن طبعا. اشرف كمل وكان من انجح المعلقين أكيد. فاحنا يهمنا نشوفك تاني ونسمع صوتك تاني وتشنف اذاننا تاني يا اشرف. شكرا لحضرتك استاذ اشرف محمود وصباح الخير عليك. شكرا، صباح الفل عليكم. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا في الوطن العربي الكبير وفي مصر العروبة، نحييكم من الرياض العاصمة، عاصمة المملكة العربية السعودية، وباستاد المملكة أرينا 25,000 متفرج يتابعون معا مرة أخرى موعد جديد ولقاء جديد مع متعة وقمة الكرة المصرية والعربية والإفريقية، ولقاء الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي. جميعا سنستمتع بهذه المباراة الكبيرة التي أرجو أن أنقل لكم صورة يعني تناسبها وتناسب جمالها وانفعالات وعواطف المصريين الذين يملؤون المدرجات هنا باستاد المملكة أرينا، وحضور 25,000 متفرج وأكثر من هذا العدد خارج الأسوار لم يستطيعوا الدخول لأن التذاكر نفدت في وقت قياسي بعد ساعات قليلة من إصدارها. أعتقد أنه اليوم وفق معلوماتي سيمثل النادي الأهلي محمد الشناوي في حراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ويحيى عطية الله، أو يكون عمر كامل في هذا في الخط الدفاع. في الوسط لدينا أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، وربما يكون معهم أحمد نبيل كوكا. في الأمام حسين الشحات وبيرسي تاوى وسام أبو علي. على الناحية الأخرى في فريق الزمالك ينتظر المسؤول اليوم محمد صبحي لحراسة المرمى، وفي الدفاع عمر جابر، حمد المسلوسي، حسام عبد المجيد، ومحمد حمدي المنتقل حديثا من بيراميدز بعد تعذر سفر أحمد فتوح إلى الرياض لعدم سماح اللجنة الأولمبية المصرية له. في الوسط محمد شحاتة، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، وقد يكون شيكابالا بديلا. في الامام سيف الجزيري، وعلى اليمين النجم احمد سيد زيزو ومصطفى شلبي. دي كانت بروفا وعودة للأمجاد مع نقدنا الكبير المعلق الرياضي اللي كان بالفعل بنستمتع بأدائه، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نرجع تاني للصورة، لما لا يعني، كانت فرصة حلوة إن احنا نرجع أمجاد التعليق الرياضي مع أستاذ عز الدين الكلام. لا احنا مرحلة مهمة برضو في حياتك. أشرف محمود، لأنه أشرف اشتغل كتير الحقيقة وخد خبرات أكتر، بس دي كانت مرحلة مهمة في حياتك، مرحلة مهمة جدا، وكانت فترة مش كبيرة لكن أنا عملت فيها حوالي 600 مباراة. تمام. بدأنا فيها من 98 في كأس العالم. معلق يعني زمان ومعلق الآن بقى أخبارك إيه؟ لا بص طبعا المعلقين زمان كانت فيهم حاجات جميلة جدا أجمل مننا على فكرة عشان نتكلم، وأجمل من الجيل الجديد. معلق زمان. آه. إلى الآن. كلم على كابتن لطيف، كابتن حمادة أمام، كابتن محمود بكر، كابتن ميمي الشبيني ربنا يديله الصحة. كان فيهم خفة الدم، كان فيهم المعلومة، مفيش التصنع. لا كان في مفيش التصنع خالص، مفيش اللازمة المتصنعة بالضبط، اللازمة كانت بتيجي طبيعية. أيوة. كان في تحس انه هو يعني هو نفسه شخصيه جميله سرد المعلومه في وقتها بالظبط. يعني تفتكر ايام ما كابتن ميمي الشربيني ابتدى يسرد معلومات ويلجا لمجلات اجنبيه يجيب معلومات كان حاجه جديده قبل ما يطلع النت والجوجل والحاجات دي بقت مسائل سهله جدا. البحث عن كابتن لطيف كان يعني تعبيراته يحفظها الشارع كان خف دمه كابتن تثير ضحك كابتن بكر نفس الشيء وتحليلاته الفنيه رغم انه بعض الالفاظ في تركيبات اللغه كانت فيها لكن كنا بنحبه. كابتن حماده امام ارجو ان انا ما كنتش نسيت اسماء يعني يعني كابتن مصطفى الكيلاني مصطفى الكيلاني طبعا بتاع يعني صديقنا رحمه الله عليه في الشباب والرياضه كابتن حسين مدكور كابتن جويني واكيد ناسيني نازل ناس كتير كابتن علي زور بس برضه هذه الاسماء عمرنا ما ننساها ولا شخصيات اللي احنا خدنا. طبعا احنا عملنا تجديد في الجيل بتاع 98 وبرضه من الرموز بتاع الجيل غير اشرف طبعا اللي اتكلمنا عنه كان احمد الطيب وعلي محمد علي وخالد لطيف وطارق الادور. ايه الاختلاف بقى ما بين الجيل ده والجيل الحالي جيلنا بتاع 98 بصي احنا بدأنا من مدرسة ليه الجيل الحالي مش عايز يعني يعلم معنا وليه بنلجأ دلوقتي للمعلقين العرب يكونوا متواجدين في المشهد. بصي يعني احنا طبعا يعني نرحب بكل اللهجات وكل اللغات زملائنا في المغرب العربي في تونس وفي المغرب وفي عمان شعب مصر بنحب الكلام ده حتى يعني مشهور عن مصر انها بتحب اللهجات العربيه مش رغم اللهجه المصريه المسيطره ونكحوا كمان استاذ عز يعني ما بيعلقوا فعلا على ماتشات مصريه تحس ان هم عايشين معانا وعارفين الكواليس المثل العليا بتاعتهم في التعليق كانت معلقنا اللي احنا بنتكلم عنه كان كابتن لطيف تعلموا كابتن لطيف ده كان علامه بارزه في التاريخ رحمه الله عليه وانا كان من حسن حظي ان انا يعني صدقته فترة طويلة جدا وكنت بغطي اتحاد الكورة واشوفه ونقعد نهزر ونهرج وكان في منتهى التواضع رحمة الله عليه. ليه الجيل الجديد ما لقطش مننا مع ان احنا يعني طلعنا جيل كنا بنعلق اتنين الاول في كل مباراة كان بادي عندنا ناحيتين الناحية الفنية والناحية التثقيفية والناحية الاعلامية والناحية المعلوماتية وطلع النجوم برزوا يعني نسيت طبعا بطيشة حاتم بطيشة كان من اجمل الناس اللي موجودة في الجيل ليه بقى امام يعني بصي يعني ابتدت ناس مننا كمان تعلم يعني دلوقتي لما تيجي تتكلمي عن احد من اهم نجوم التعليق في الوطن العربي علي محمد علي واحمد الطيب عاملين بصمات يعني لان هم احترفوا طبعا حاتم بطيش والكواليني وهكذا يعني. هل علشان بيعلقوا على دوريات الدوريات طبعا خدمتهم والاحتراف خدمهم لكن اصلا احنا يعني هم احنا نجحنا هنا نجحنا هنا واثبتنا وجودنا فابتدوا يستعينوا بينا في قنوات بره يعني. ليه زملائنا الجداد ما اعرفش ليه انا في علامه مش كده برضه وعايز اقول لك انه سؤال محير اللي في مشروع جديد بتتبناه المتحده لجيل جديد من المعلقين يعني ربنا يسهل انا هكون موجود احد الناس اللي تدفع في هذا بندور عن الكلام اللي بتقول عليه عن الصوت الحلو عن الصوت القوي عن المعلومة عن التثقيف عن القدرة أهم حاجة بقى المعلومة أنها تتزاع أو تتقال في وقتها بالضبط عن الفطرية عن الشغف عن الباشون عن حاجة جديدة يعني إن شاء الله طبعا الموجودين فيهم الخير وفي معلقين أكيد مشاهير أكيد مش عايز أقول بعضهم وأنسى بعضهم لكن إحنا محتاجين عايزين نوسع الرقعة وعايزين مصر. فعلا يبقى في أصوات جديدة ومؤثرة ومهمة في الوطن العربي ونحس إنه ما زال التعليق المصري في قمته وفي قوته وخير إن شاء الله. هي في الباص المرة الثانية هي في الباص طاير أبو زيد شاط يسجل اخيرا محمود حسن تريزيجيه بمجهود فردي رائع وكأن اشارة الكابتن كان ليها مفعول السحر وسبحان الله مع صوت الاذان يرفع الاذان في مدينة بورصة بجوار ملعب اتاتورك ويهتز الملعب بفرحة الجمهور المصري بهذا الهدف الرائع هدف رائع يد يا راجل لمسة يد وركل الجزاء غير محتسبة كانت في الدقيقة 21 في اللقطة اللي كانت على لوجان مرة تانية زيزو العرضية الرأسية جول جول صباحكم رياضة مع نجلاء حلمي. هي دي الكورة، هي دي الكورة. نرجع تاني، اهلا وسهلا بيكم يا صباح الفل على كل الناس الحلوه اللي بتسمعنا وبتشاركنا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. هنروح لتعليقات مستمعينا الكرام، ومتواجد معانا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي مستشار رئيس تحرير الاهرام الاستاذ عز الدين الكلاوي. وخلينا نروح بقى معسكر نادي الزمالك، هيسافروا النهارده، ندخل المعسكر كده بمنتهى الهدوء. استاذ عز اسمح لنا ونتعرف على الكواليس ونتكلم بقى ايه شويه كوره، وننهل من خبرات حضرتك الفنيه لما نتكلم عن لقاء السوبر والاستعدادات الاستثنائيه للقطبين، وان شاء الله نتمنى ان الفرقتين يكونوا جاهزين للقمه الافريقيه. رامي بشاي اهلا وسهلا بيك وصباح الخير من الاقلام المتابعه لنادي الزمالك، الاخبار؟ صباح الخير على حضرتك وعلى استاذ عز، وصباح الخير على كل المستمعين. ايه الاخبار، كله تمام؟ كله زي الفل. طيب نعرف تفاصيل السفر لمعسكر نادي الزمالك او نادي الزمالك والاخبار والكواليس اللي اكيد انت متابعها وحابب تقولها لكل مستمعي. مش هقول لك بقى الزملكاويه، لا ده الاهلاويه كمان عايزين يعرفوا اخبار الزمالك اكتر من الزملكاويه نفسه. اتفضل. بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، ان دلوقتي جماهير النادي الاهلي مهتمه باخبار الزمالك اكتر، والعكس جماهير النادي الزمالك مهتمه باخبار النادي الاهلي. طبعا مباراه مهمه ومرتقبه بين قطبي الكره المصريه يوم خلاص الجمعه السوبر الافريقي، مباراه كبيره بين فريقين كبار، نتمنى طبعا انها تخرج بالشكل الامثل وبالشكل اللي يليق باسم مصر. يعني نادي الزمالك وصل امبارح للسعوديه، كان قبل الوصول كده هرجع كده بموضوع الوصول. نادي الزمالك سافر امبارح، النهارده الاهلي. بالظبط النهارده الاهلي. نعم كان المفروض ان نادي الزمالك هيسافر طيران عادي لان المسافه قريبه من القاهره للرياض، ولكن الكابتن حسين لبيب اتكلم مع اللعيبه وقال احنا هنوفر لكم طياره خاصه بحيث ان انتوا تبقوا مرتاحين ويكون في خصوصيه يعني وانتم مسافرين، الطياره كلها لعيبه نادي الزمالك. وبالفعل حصل، وفروا طياره خاصه، هم عندهم حرص كبير قوي ان هم يوفروا سبل الراحه لجميع اللعيبه. الحاجات المهمه برضو اللي كانت قبل السفر ان مجلس اداره نادي الزمالك صرف كل المستحقات القديمه للعيبه عند الموسم اللي فات. المجلس لما جه كان اللعيبه ليها فلوس كتير قوي من الموسم اللي فات، وكانوا خدوا اي مستحقات هم كده تقريبا الموسم ده بنسبه 100% باستثناء بعض المكافئات والامور الاخرى. دي بس اللي ما خدوهاش يعني. تمام. نادي الزمالك خد تدريب امبارح الساعه 10 الصبح. التدريب شهد مشاركه كل اللاعبين بما فيهم نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا كان تعرض لاصابه في مباراه العوده قدام الشرطه الفيني، وكان في قلق عليه كده هو ومحمد شحاته، كان خد كدمه برده ومصطفى شلبي. لكن اللي اقدر اكده لحضرتك ان الثلاثي جاهز بشكل طبيعي لمباراه النادي الاهلي، وهيكون على مستوى الجاهزيه الطبيه والفنيه والبدنيه جاهزين. يعني هو بس الراجل حر بقى في اختياراته بتاعتها، هو بيختار بقى فنيا كما يشوف يعني. طيب الزمالك امبارح بمجرد وصوله المملكه العربيه السعوديه ما كانش فيه تدريبات، لانه كان خد التدريب بتاعه الساعه 10 الصبح. ان شاء الله النهارده اول تمرين لنادي الزمالك هيكون الساعه 6 في ملعب نادي الشباب. نادي الزمالك هيتدرب النهارده وبكره، بعد كده المباراه. جوميز هيكون بيجرب كذا حاجه خلال التدريبتين الاخرانيين دول، بس في حاجات اساسيه وخلاص الراجل استقر عليها. الماتشات اللي فاتت كان ما كانش عنده ظهير ايسر، فكان بيلعب عمر جابر في الحته الشمال دي. ايوه خلاص الراجل قفل الحته دي تماما، عمر جابر هيرجع مكانه ناحيه اليمين. تمام. وفي كده مفاضله ما بين محمد حمدي ومحمود المغربي محمود بن تعيد، اختار ما بينهم لعب عشان يشاركوا في الجبهه اليسرى يعني. تمام. بالبلدي كده ابراهيم الشارع هيلعب بملعب معدول. الماتشات اللي فات كان بيلعب محمد حتى باك يمين، هو مش باك يمين، هو لاعب وسط ملعب، وكان بيلعب عمر جابر ناحيه الشمال، هو اصلا لاعب باك يمين، فكانت الدنيا ملخبطه شويه. فلا هيرجع للعدله بتاعته بشكل طبيعي. طيب رامي، هل الصفقات الجديده لنادي الزمالك ممكن تحسم يعني اللقاء؟ اهتمام كبير اكيد برؤيه الصفقات والمباراه من الجانبين، والصفقات انضمت للاهلي وللزمالك، لكن صفقات الابيض ممكن تكون مؤثره فعلا ولا ايه؟ الراجل بيفكر في الموضوع ده فعلا. يعني هو شايف ان هم عنده اربع صفقات بيفكر بشكل كبير يشارك منهم من 2 لـ3 في التشكيل الاساسي. يعني هو عنده محمود بنتايج ومحمد حمدي زي ما قلت لحضرتك، هيختار ما بينهم واحد ده هيبقى اساسي. طبعا محمود اكيد هيشارك عشان فتوح طبعا مش هيشارك وما سافرش لعدم قيده في القائمه الخاصه للمباراه. نعم بالظبط. احنا عندنا كده عمر فرج المهاجم، وعندنا كونراد مشلاك اللي هو اللاعب البولندي، وممكن محمد حمدي القادم من انبي برضو نشوفه. محمد حمدي اقرب من محمود بن تاج. تمام. محمد حمدي الراجل مقتنع بيه جدا ومقتنع على فكره برضه بمحمود بن تاج، بس محمد حمدي متاقلم لها في الدوري المصري اصلا، فعارف الاجواء بقى للمباريات بالظبط. تمام تمام. اللاعب المغربي محمود بن تاج هو الفتره اللي فاتت جوميز قعد معاه وقال له انا مبسوط من اصرارك تمام، وشايف ان انت سدد ودانك عن كل الانتقادات اللي بتتقدم لك ومركز وده شيء ايجابي جدا. الفتره اللي جايه هيكون ليك دور كبير، وطالبه ان هو يستمر بنفس المستوى. الراجل بدا يتاقلم، بدا فنان يزيد ويعلى تمام، وبدا كمان على المستوى البدني يعلى. هو غالبا في الغالب كده ان محمود بن تاج ما كانش لسه جاي من بره، مش عارف الاجواء، مش حافظ الاجواء، لكن اليومين ثلاثه اللي فاتوا المستوى بدا يرتفع جدا، وده لفت نظر جوميز. تمام. هي القصه كلها في البولندي كونراد بيتشلاك. ايوه. اللي هو بيلعب في مركز الجناح الايسر ده، في مفاضله بينه وبين مصطفى شلبي وهيتم حسمها خلال النهارده او بكره. تمام. بعد ما الراجل يشوفهم في التمرينات. عمر فرج ممكن يكون ليه فرصه في اللقاء. عمر فرج عمر فرج ممكن يكون ليه فرصه، ولكن خلينا نبقى يعني واضحين شويه، ولا كفه سيف الجزيره ارجح بالظبط ترجح اكتر. تمام. هو في الصوره يعني هو ما حسمهاش لسه، لكن حتى الان سيف الجزيره اقرب. لو عمر ما شاركش في الشوط الاول ممكن يكون ليه دور في الشوط الثاني على حسب نتيجه المباراه وعلى حسب سير اللعب. رامي بشاي بشكرك جدا، ونتمنى التوفيق ان شاء الله، ويكون لقاء سوبر في كل حاجه، في الاداء وفي التعامل كمان مع المباراه، ودايما تكون متواجد معنا في صباح كرياضه. شكرا ليك. يا نهار ابيض عليك، حلوه حلوه حلوه. شادي وعماد وامير عبد الحميد الثلاثه اتفرجوا على عمرو زكي وهو بيرتقي. ادي شادي وادي عماد وادي امير وادي امير الامره. الله عليك يا عمرو يا زكي، حلوه حلوه حلوه حلوه. يعملها خطيره عماد بتعب، عماد بتعب، وهي هوبا والهدف. الله الله الله الله الله الله، فكيت النحت يا ابني، فكيت النحت يا ابني. حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه، روعه روعه روعه. تمرينه جميله. إذاعة الشباب والرياضة 108 اف ام. إذا مش عادية شوف هنعمل ايه، كروية ورياضية اخبارنا جنبك كده ليه، شغل راديو يلا واستنى اللي جاي عليه، هتشوف قبل ما تسمع في اي مكان هتروح فيه. إذا الشباب والرياضة تغيير مش كالعادة، اسمعنا من اي مكان، لعيبة بنجيب جوان. 108 اف ام كله هنا يتلم، هتشوف قبل ما تسمع كله هنا يتجم، اخبارنا مش عادية كروية ورياضية، احلى زعادية في النادي والعربية، جمهورنا مليونية جمهورنا مليونية، في البيت او في النادي اظبطها كده على الهادي، اسمع اخبارنا حصري وهتفكرها عادي. اذا مش عادية شوف هنعمل ايه. 108 اف ام اخبارنا في الجول. صباح كورياض مع نجلاء حلمي، هي دي الكورة، هي دي الكورة. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام. رامي بشاي كان متواجد في معسكر النادي الزمالك وقال لنا كل التفاصيل والكواليس. خلينا نذهب سريعا للتقييم الفني وراي ناقدنا الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي بعد ما عرفنا كواليس معسكر نادي الزمالك. رؤيتك الفنيه عن استعدادات نادي الزمالك لهذا اللقاء استاذ عز. بص، من الناحيه الفنيه المقارنه التحليلية ما بين استعداد وجاهزية النادي الأهلي ونادي الزمالك، تمام، بتقول ان الأهلي أجهز. ليه؟ لأنه الأهلي لعيبه أو إدارته الفنية تعاملت مع مع هذه المباراة من زمان. تمام. كانوا لما الأهلي فضل الانسحاب من بدري من بطولة كأس مصر وان لعبته تخضع لفتره راحه، مارسيل كولر قال كده واستشار مجلس اداره نادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب انه هينسحبوا من البطوله عشان ياخدوا راحه للعيبه. تمام. وحتى المباراتين الثلاثه الاخيره لعبوها بعناصر بعناصر مش يعني كانوا ريحوا فعلا لعيبه المستهدفين. وجرماهي الكيني يعني ايه مش من المنافسين اللي ارهقوا النادي الاهلي بالظبط. فمن بدري النادي الاهلي لعبته حصلت على فتره راحه شبه مناسبة، مش هقول مناسبة، تمام، شبه مناسبة حوالي شهر. وده كافي بعد موسم فظيع جدا والتحام الموسم اللي قبله والمشاركة في أرقام قياسية من المباريات لأعداد تصل إلى فوق 50 مباراة وربما فوق 60 مباراة لأغلب عناصر الفريق أو العناصر الأساسية. تمام. فدي واحدة اللي شفناها في أداء الأهلي فترة إعداده كانت برضو أفضل. طب اسمح لي أستاذ عزيز يعني هندخل معسكر النادي الأهلي. لا لا أنا قصدي أقولك إنه إيه يعني ده مولد شعور عند الزمالك إنه أو عند الوسط الكروي والوسط النقدي من النقاد الرياضيين إن الأهلي أفضل نسبيا. وده ظهر في المباراة الأولى بتاعته مع جورماهيا فايز 3-0 رايح جاي وهكذا. الناحية الثانية بقى في نادي الزمالك انعكاس ده إيه على الزمالك وعلى استعدادات الزمالك؟ لما اجي حضرتك يتم صرف جميع المستحقات الخاصه باللاعبين قبليها. أيوة. شوفي مجلس اداره الزمالك كان برئاسه الكابتن حسين لبيب طبعا، وكان لاعب اشول في كره اليد وانا كتبت عنه وغطيته كتير جدا، هو كابتن حسن صقر ومصطفى الاحمر وسعد سليم وجيل جميل جدا من لاعبي كره القدم ومدحت البلتاجي وغيرهم، وكان بيدربه الدكتور كمال درويش. تمام. مجلس إدارة الزمالك ابتدى يشتغل على الناحية الإدارية والمعنوية بشكل مهم جدا. أولا إدى الثقة للمدرب إن أنت قاعد وما فيش أي كلام بيتقال عنك زي الكلام اللي بيتقال بدون أصلا مصداقية. تمام. اللي هو المدرب البرتغالي جوزيه جوميز. دي واحد. الحاجة الثانية صرف المستحقات للعيبة قبل الصف. الحاجة الثالثة إنه عمل لهم إنه سافروا قبل الأهلي. تمام. وسافروا من خلال طائرة خاصة مع توفر طائرات أخرى يعني عادية. تمام. فكل دي الإجراءات بتصب لإلى ناحية إنه نادي الزمالك عايز يعوض التفوق النسبي في الإعداد للنادي الأهلي بالروح المعنوية العالية وتوفير وسائل تخلق عند اللعيبة روح قتالية تؤثر على أدائهم في الملعب. طب نتكلم بقى عن الناحية الفنية، هل مباريات الأهلي والزمالك ليها قواعد أو ليها رولز محددة؟ لا، مباراة دايما ما مش مهم مين الفريق المتفوق الأفضل اللي الأمور ماشية معاه، لا لا لا، هي مباراة الأهلي والزمالك مباراة في حد ذاتها ليها شخصية بتتفق بتظهر يوم المباراة، وصعب التكهن بشكل المباراة. صعب التكهن حتى لو هناك سيناريو المباراة ممكن بالزبط. يكون ازاي سيناريو المباراة هيبقى كده، هيبقى نازل. انا بتخيل انه في جزء كبير جدا من المسؤولية واقع على جوزي. نتكلم على جوزي كراجل فني. نعم. جوزي كراجل فني عارف ان فريقه اعداده البدنيا اقل شوية لانه فترة الراحة اللي خدوها اقل، لعبوا مباريات للاخر لغاية مباراة اللي هي خرجوا فيها. طبعا كان في انهاء الموسم بشكل مش مظبوط لما الزمالك يخرج من دور ال 16 لكاس مصر. نعم. فريق الزمالك عمل صحيح شويه تغيير يعني استدعاءات بن تايك ومحمد حمدي وعمر فرج ومشيلاك واستعاد بعض النجوم زي عصام اشرف و فعلا دعموا الفريق، لكن هل هي دي الصفقات الكافيه ولا لا؟ ده هنشوفه في الملعب. تمام. اللي انا بظن انه يعني جوميز لانه هيكون يعني جماهير الزمالك متفائلة به والإدارة وهو نفسه ربما يكون متفائل لأنه آخر مباراة على الأرض الملعب ما بينه وبين الأهلي هو فاز فيها مباراة الدور الأول وانسحب الزمالك في مباراة الدور الثاني. دي هتبقى مرجعية بالنسبة. حاجة تانية أكيد هو هيشتغل على المفاجأة لأنه درس الفترة دي، المفروض أنه درس وجهازه الفني والمسؤولين عن التحليل والإحصائي بتاع الداتا بتاعة المباريات والأداء إيه هي أماكن القوة والضعف عند النادي الأهلي اللي هيشتغل عليها. أنا وجهة نظري أنه هيحاول يعمل مفاجأة تكتيكية في المباراة. إذا الأهلي طبعا الاهلي هيكون داخل بروح عاليه كمان وحاسس انه متفوق ولعبته على الورق افضل من او نواحي القوه فيها تكامل اكتر، فربما هو يستغل الناحيه دي ويعمل خداع تكتيكي، ربما يعمل ضغط من البدايه. الاهلي متوقع انه يعمل ضغط. تمام. ممكن تلاقي الضغط موجود من الزمالك. فاحنا هنشوف مباراه تكتيكيه عاليه جدا بين كولر وبين جوزيه. من ناحيه الزمالك انا شايف انه هيعتمد على الروح القتاليه اكتر، الاندفاع البدني ربما يكون اكتر رغم انه اللياقه البدنيه عند الزمالك ما هيش اعلى من الاهلي. ده اللي هيكون من ناحيه الزمالك. من ناحيه الاهلي بقى خلينا نكمل لما على معسكر النادي الاهلي، لكن ده فكر البرتغالي في القمه جوميز، هل بالفعل هيكون عنده اوراق رابحه يطرحها أوراق رابحة يدفع بيها، ولا هيكتفي بالتشكيل اللي هو عارفه ويدفع بعنصر أو اتنين؟ المباراة دي زي ما قلنا نقدنا الأستاذ عز الدين الكلاوي وكمان خبراء اللعبة بيقولوا صعب التكهن بسيناريو المباراة، صعب التكهن بشكل المباراة، صعب التكهن بمين هيكون هو الفائز نجم الشباك، لأن ليها حسابات مختلفة واستعدادات نفسية كمان مختلفة. ده بالنسبة لمعسكر نادي الزمالك في صباحكم رياضة. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم صباحكم رياضة على 108 FM. بعد ما دخلنا معسكر نادي الزمالك هندخل معسكر النادي الاهلي، ولكن خلينا نتكلم عن مارسيل كولر. مارسيل كولر يعني من مباراة لمباراة ومن بطولة لبطولة بيقدر ان هو يفرح جماهيره. استاذ عز، ارقام قياسية بتتكسر، ارقام قياسية بتتبدل، وطبعا دايما كده بنقول لقاءات القمة والتاريخ بيعترف بيها. يعني في تاريخ الأهلي 10 مواجهات مع الزمالك في البطولات الإفريقية، الأهلي حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ومعرفش الخسارة غير في مباراة واحدة في التاريخ في أفريقيا في مواجهة الزمالك، كانت في السوبر الإفريقي. خلوا بالكم احنا بنتكلم عن المشهد الإفريقي. ندخل معسكر النادي الأهلي بمنتهى الهدوء كده ونتعرف على الكواليس من زميلنا محمد سعيد من الأقلام المتابعة للنادي الأهلي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ نجلاء، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمع الشباب والرياضة، وتحياتي لضيفك الكريم الأستاذ عز الدين الكلاوي. بيصبح لحضرتك. صباح الفل، ازيك يا أستاذ محمد؟ ازاي حضرتك؟ سعدنا بقى بأسرار معسكر الأهلي. أيوة، وكواليس واللي بيجهزوا مارسيل كولر عشان يواجه ربما الخداع التكتيكي من جوميز. أكيد في استعداد جيد جدا للمباراة، يمكن في اهتمام، في تركيز. كان الأهلي كان ليه استراتيجية معينة في مسألة التحضير للقاء. النهاردة في تدريب صباحا في ملعب مختار التتش بكثيرة، وكان كولر حريص أنه يسافر في آخر لحظة. يعني ما يسافرش مبكرا، ينهي كل الاستعدادات في القاهرة. تمام، المفروض هو محدد قائمة المباراة من 20 لاعب، ويمكن تم إرسالها للاتحاد الإفريقي من حوالي 10 أيام، ولكن حسب معلوماتنا أنه النهاردة هيسافر بحوالي 23 لاعب. هياخد 3 لعيبة زيادة معاه تحسبا لأي ظروف أمور طرأ لا قدر الله لو في إصابات حصلت في أي وقت. فبالتالي بيكون عنده جاهزية في أي لحظة يكون جاهز لأي أمر طارئ في الفترة اللي جاية. تمام. طبعا قائمة الأهلي بشكل عام يمكن معروفة بنسبة 99%، مش هتختلف كتير عن المشهد الإفريقي يا أستاذ محمد. قد تختلف في مركز واحد. تمام، مركز يعني واحد، مركز واحد. دي اللي ممكن تكون نقطة يعني مفصلية هتتحدث في الساعات اللي جاية. تمام، هل متواجد أشرف داري في القائمة، ولا ممكن يتم الاستعانة بيوسف أيمن لو أشرف داري مش جاهز؟ تمام، إن الحالة الوحيدة اللي تسمح لك إنك تستبدل من القائمة اللي أرسلتها للاتحاد الإفريقي في حالة الإصابة بتقرير طبي قبل موعد المباراة ب 24 ساعة. تمام، دي الحالة الوحيدة. لكن كهربا على رأس القائمة موجود، عمرو السلية موجود، مفيش مفاجآت غير كده يعني في قائمة النادي الأهلي. تمام. يعني الصفقات الجديدة ممكن يكون ليها نقول شكل، ممكن يكون ليها دور في هذا اللقاء، ولا مارسيل كولر يعني هيلعب بإيه؟ بالشكل اللي احنا شفناه في المشهد الإفريقي. لو غير قلت لي ممكن يغير عنصر واحد مش أكتر من كده، لكن برضو الكواليس المختلفة، انت عارف مارسيل كولر وطبعا هذا اللقاء أمام الزمالك ممكن يكون في حالة من الدهاء الكروي اللي انتبعه أستاذ محمد. بالعكس، يمكن مارسيل كولر من المدربين اللي ما بيغيروش كتير في التشكيله الاساسيه. يعني حتى لما الاهلي لعب جورماه يالكيني في كينيا وكسب 3-0، الناس توقعت ان الماتش العوده في القاهره مصطفى شوبير يلعب مكان الشناوي، يدافع بيوسف ايمن، تغيير في الفريق بحيث يشوف عناصر ثانيه في لقاء العوده، المباراه محسومه يعني. لكن لا، كولر لعب بنفس التشكيل. ده لسه في بدايه موسم، محتاج تدي اللعيبه الاساسيه عندك مساحه زمنيه من المباريات عشان تكون جاهزه على مباراه الزمالك، وما يغلطش نفس الغلطه اللي حصلت مباراه اتحاد العاصمه السنه اللي فاتت في بدايه الموسم. لما راح من معسكر النمسا على مباراه اتحاد العاصمه ما كانش الفريق فيهتم بالجاهزيه، وخسر لقاء السوبر الافريقي. الصفقه الوحيده المؤكد يعني اذا ان شاء الله الامور مشيت بشكل طبيعي انها ممكن تبدا في التشكيله الاساسيه هو يحيى توت الله. لكن عمر الساعي لا، عمر الساعي صعب، هو اصلا مش مشارك افريقيا في الماتش ده. يعني دي معلومة سمعتها من دكتور طارق الأدور بالأمس. لا لا، هو مقيد في قائمة مباراة السوبر. أيوة. يعني إيه يعني سوري، في نقطة مهمة جدا في الجزئية دي. أيوة. عمر الساعي أيد يوم 1/9. تمام. 1/9 كانت تسمح له أن ممكن يقيد في مباراة السوبر. أيوة. لكن ما كانش تسمح له يلعب مباراة جورماهية. تمام. لأن مباراة جورماهية كانت بتعتمد على القائمة اللي تسجلت. يعني هو يحق لي اللعب إذا أراد. إذا أراد كولر. كولر. إضافة عمر الساعي في القائمة ما قدر الله في حال إصابة أي لاعب في خط الوسط. تمام. عمر الساعي يكون موجود، ما فيش ما يمنعه. تمام. لكن مباراتي جورماهية تبقى للمواعيد والقيد، ما كانش ينفع يشارك. بالضبط. مباراة القمة طبعا صعب التكهن بيها، لكن أنت عارف شيء بيسعدنا إن إحنا نشوف اللعيبة بتتألق مع منتخباتها. بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب أفريقيا الأولية لمواجهة الكونغو ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. بيعيش فعلا في أزهى حياته الكروية بيرسي تاو مع النادي الأهلي، رغم إن كان في كلام أستاذ عز زميلنا محمد سعيد إن ممكن يكون مش موجود ويتم الاستغناء عنه، لكن اذا اراد ان انت او اذا اردت ان انت تكون ضمن الكبار لازم تشتغل على نفسك، ولازم فعلا تتحدى اي نقول عناوين ممكن تقول او اشاعات ممكن ان هي ما تكونش موجوده ضمن النادي الاهلي. انا شايف في جدل كبير جدا استاذ محمد حوالين بيرسي تاو، ما اعرفش ليه الراجل بيأدي وعنده رغبه وحب شديد جدا يبقى في الاهلي والظهور، يعني حاجه بتجذب اللاعبين والمدربين الاجانب انه عندهم ينالوا هذا الشرف. يعني انت تدخل النادي الاهلي بعد سنتين ثلاثة تعمل بطولات يعملها لاعب تاني في 10 سنين في نادي اخر. تمام. ما بقصدش اي نادي معين، تدويج بالدوري سواء المدرب يعني لعيبة موسيماني عايش على اللي عمله مع النادي الاهلي في الفترة البسيطة اللي عادها. نعم. ومدربين اخرين، مانويل جوزيه عمل تاريخه كله في النادي الاهلي. نعم. وفاز بلقب احسن مدرب في البرتغال. نعم. على جوزيه مورينيو الشهير جدا البرتغالي اللي كان سبيشال وان، مسمي نفسه سبيشال وان من احسن مدربي العالم، يعني اختاروه في البرتغال احسن من مورينيو. نعم. بوجوده في النادي الاهلي، فاكيد يعني بيرسي تاو عنده هذه الرغبه، انا شايف انه بيأدي وبينجز وما شاء الله لكن عليه. لكن لسه اللغط برضو حواليه ولا خلاص تم الاستقرار انه هو يكون متواجد؟ لا خلاص، يمكن اللغط اتقفل من اول ما باب القيد اتقفل، يعني الموضوع خلاص انتهى. تمام. هو الفكره في بيرسي تاو ان مارسيل كولر شايف ان بيرسي تاو لعيب مزاجي، وانت محتاج دايما لعيب فايتر في الملعب في كل الاوقات. تمام. وحتى مباراه جورماهيا الكيني شفنا بيرسي تاو ادى لقاء الذهاب افضل كتير من لقاء العوده. فهي فكره عدم الاستمراريه على نفس المستوى، وخاصه انك بتلعب في فريق مطالب دايما بالمكسب، مطالب دايما بالبطولات. تمام. فده بس هي النقطه السلبيه، لكن خلاص بيرسي تاو دي اخر سنه ليه مع الاهلي. اخر مهم. سنه ليه؟ اخر سنه ليه، هو تعاقده مع الاهلي كان 3 سنوات وفي اوبشن انك تضيف سنه زياده. تمام. والاوبشن تم تفعيله من شهر 5 اللي فات، وبالتالي دي طبقا للتعاقد يعني. ده الموسم الاخير، لكن خلينا نشوف ربما يحدث الجديد يعني. وارد جدا على انتقالات يناير لو بيرسي تاو ظهر بشكل كويس في الكام بطوله الجايين. تمام. ليه لا، ممكن ما يتمش التجديد ليه اكيد. تمام. يعني. تمام. نتمنى التوفيق إن شاء الله للأهلي والزمالك علشان تكون مباراة سوبر نستمتع بيها. زميلنا محمد سعيد بشكرك جدا وصباح الخير عليك. شكرا. ورجعنا تاني نتقابل صباحكو رياضة على 108 FM وحلقة يوم الأربع، وبعد بكرة لقاء السوبر. إحنا معاكم على الهوى ما بين نجوم تتلألأ من الصباح الباكر في استوديو 16 وصباحكو رياضة. قلنا بقى نشوف توليفة مختلفة لما الإعلام الرياضي يقعد مع الكوتش الرياضي، يا ترى الحوار هيكون شكله ازاي؟ أستاذ عز الدين الكلاوي الكاتب الصحفي والنقد الرياضي ومستشار رئيس تحرير الأهرام هو متواجد معنا في صباحكو رياضة، بجدد التحية بحضرتك وأهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. وانضم إلينا في صباحكو رياضة الكوتش علشان نشوف بقى الكورة وحكاياتها والخطط والتكتيكات، هتعمل إيه في لقاء القمة لقاء السوبر. متواجد معنا كابتن أبو العينين شحاتة نجم النادي الأهلي، أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الفل مدام نجلاء، تحياتي لحضرتك و الأستاذ المحترم الأستاذ عز الدين. سعيد بوجودي مع حضرتك، يعني أتمنى أن احنا نكون يعني إضافة للسادة المستمعين وبحيي أسرة البرنامج. إن شاء الله بإذن الله نقضي وقت كده حلو وممتع ومفيد لصالح الكورة المصرية إن شاء الله. كنا بنتكلم طبعا قبل ما حضرتك تكون متواجد معانا على لقاء السوبر، ودخلنا معسكر النادي الأهلي ومعسكر نادي الزمالك وشفنا الاستعداد ازاي للقاء السوبر، ولكن كده يعني خلينا بقى نبصي الكرة لبعض واحنا قاعدين مع بعض النهاردة، ونبصي الكرة لكابتن أبو العينين شحاتة، ويقولي في البداية قبل ما نخوض بقى في التشكيل المتوقع والسكواد اللي فعلا ممكن أبرمه النادي الأهلي أو نادي الزمالك يدفع بيه المديرين الفنيين، لكن رؤيتك في شكل عام وبشكل عام عن اللقاء هتقول ايه؟ والله هو يعني لقاء بينتظره كل المصريين، ولقاء بتنتظره جماهير الكرة المصرية، يعني بيبقى بالنسبة لنا كرياضيين يوم عيد. تمام. والعيد بيسبقه حاجات جميلة، المناقشات، المداولات، التوقعات، الاستعدادات، حاجات جميلة بصراحة. يعني الأهل والزمالك دايما لما بيتقابلوا بيسعدونا كلنا كرياضيين، اكيد، ونتمنى ان شاء الله هم يسعدونا كده ويكون حتى الاداء مختلف بالنسبه للاهلي والزمالك ان شاء الله. وكل اللي بتمناه طبعا يعني احنا كمصريين ان السوبر يتلعب هنا في مصر، لكن برضو في السعوديه او في الامارات، يعني احنا يعني شعب واحد وامه أكيد. واحده. تمام. وافكار تسويقيه وغير كده كمان. انت ما بتحسيش ان انت تلعبي بره مصر، يعني المدرجات ما شاء الله مليانه بجماهير الاهلي وبجماهير الزمالك، ما بنحسش اطلاقا ان احنا بنلعب بره مصر، لكن نتمنى في اللاحق ان شاء الله ان احنا نلعب جوه مصر باذن الله. مخرج مباراه السوبر الافريقي في السعوديه هو مخرج نهائي دوري الابطال اوروبا نسخه 2014 و2020 2021 2023 26 كاميرا مختلفه لنقل المباراه باعلى جوده، مشاهده جميع الاهداف واللقطات المهمه من جميع الزوايا داخل الملعب، يعني حتى استعداد متع. تقني طبعا. مختلف طبعا. مش كده برضو استاذ عز؟ حضرتك صلت وقلت ملاعب عديدة بحكم شغل حضرتك، وبتشوف قد ايه الملعب فعلا اهم حاجة انه يكون على اهبة الاستعداد لاستقبال حدث رياضي كبير زي ده. طبعا المبادرة دي جاية من موسم الرياض، والمسؤول عن موسم الرياض معالي الشيخ تركي آل الشيخ. نعم. الحقيقة هو محب جدا للكرة المصرية وللثقافة المصرية وللسينما المصرية، وكان حريص انه يعمل ديل او اتفاق مع الاتحاد الافريقي. تمام. يعني الديل معمول كابتن ابو العينين مش مع اتحاد الكرة المصري، مع الاتحاد الافريقي. أيوة. يعني اللعبة هنا ما كانتش بايدينا. أيوة. وان كنا فعلا بنفرح، وزي ما حضرتك بتقول بنحس ان احنا في بلادنا. تمام. انا تواجدت كتير 7 سنين في السعودية وحوالي 18 سنة في الامارات، فعارف بتبقى عيد اكبر بكتير جدا المصريين في الخارج. أكيد. جدا. فما بالك ان الطرفين كمان احترف في كتير قوي من الدوريات المختلفه، فلما يكون بس الاهلي والزمالك موجود عيد فعلا، عيد كبير جدا لكل المصريين والاسر رايحه والولاد والتيشيرتات حاجه كده من ريحه الحبايب جميله. من ضمن الحاجات الجميله اللي زي اللي انت قلتيها كمان، مش بس انه مخرج لا، في استوديو التحليل في سكولاري المدرب السابق لمنتخب البرازيل، إيه عن كرة بلدنا، في النجم الفرنسي الشهير باتريك فييرا، والنجم البرازيلي الشهير كاكا اللي كان احسن لاعب في العالم قبل مرحله ميسي وكريستيانو رونالدو. لا. ده اخر واحد خد لقب احسن سنه 2007 احسن لاعب في العالم قبل ما تبتدي مرحله. تمام. نجوميه كريستيانو رونالدو وميسي. علشان كده كل لاعب هيطلع افضل نجوم مصريين، اكيد، عشان كده كل لاعب هيطلع افضل واحسن ما عنده، عشان يشوف بقى النجوم العالميين دول لما يحللوا المشهد الفني يقولوا عنه ايه. فمباراه في كل الجهات مش كده برضو؟ بالتاكيد. واعتقد انه اللعب، على فكره احنا كنا ادينا شويه شرح لاداء الزمالك، حتى جيت اتكلم عن الاهلي قلت لي لسه، ففعلا يا ريت ان انا باصي بقى الكوره للكابتن ابو العينين، مش كده يكلمنا حاجه عن الاهلي، احنا بس عايزين نعرف كابتن ابو العينين دماغ انا مدير فني حاليا نادي شركه النصر للتعدين. اهلا وسهلا. بالتوفيق. ده القسم الثاني. القسم الثاني بيه. كانوا في محترفين السنه اللي فاتت، للاسف هبطوا. كانش فيه استعداد جيد. تمام. دوري كان قوي. وقعد كتير بحاجات كتير من اتحاد الكره، لكن طبعا في النهايه قلة الإمكانيات يعني كانت سبب كبير جدا تمام. في هبوطهم للدرجة الأولى. لكن هم بيحاولوا السنة دي الحمد لله يعني بدأوا بدري. الأول بأسني وبشكر على السيد محاسب أبو المجد بيه مفتاح رئيس شركة نصر التعدين راعي الرياضة في الشركة الحقيقة. القسم الثاني بيه تمام. المجموعة الأولى مجموعة اللي فيها المكادي والألمونيوم و و و ونصر التعدين تمام وكيما أسوان. وبشكر طبعا السيد المحترم رئيس النادي. نتمنى ان شاء الله انها تكون تجربه مهمه لحضرتك باذن الله. مهندس حامد ومهندس عمر واستاذ معتز واعضاء مجلس الاداره والكابتن احمد معوض الحقيقه اللي هم بذلين جهد كبير جدا معايا عشان نقدر نعوض الاخفاق بتاع الموسم اللي فات. وعايزين طبعا ناخد راي ناقدنا الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي في دوري المحترفين بقى وميكالي وعودته مره تانية وتولي المسؤوليه لمواليد 2005. لكن هنرد على سؤال كابتن عز الدين الكلاوي او ناقدنا الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي في الاهلي ومعسكر النادي الاهلي واستعداداته للقاء ده. بص النادي الاهلي عنده استقرار الحقيقه. نادي اداريا يعني احنا اي منظومه بتنجح لازم تكون ناجحه اداريا تمام وفيها استقرار اداري. الناس بتعمل في صمت ما بتتكلمش خالص ما بتحاسبش بالقطعه بتدي الراجل مساحه وبيشتغل ايا كان مسؤول سواء مصري او اجنبي تمام. الحقيقه بدا بتعويض الراحلين عن النادي اضاف يحيى بن عطيه ظهير ايسر يحيى عطيه طلع نعم ظهير ايسر جاب اشرف باري مساك من بريست الفرنسي ب 97 مليون يعني رقم كبير جدا جدا. يوسف ايمن جاي من الدحيل القطري على سبيل الاعاره تمام. عمر الساعي خط وسط ما ضافش كتير النادي الاهلي الحقيقه لانه عنده برضو عنده اساس وعنده لعيبه كتير كويسه وعندهم تمام. الخبره مشي 7 لعيبه من الفرقه. محمد عبد المنعم راح نيس الفرنسي تمام. أليو ديانج مدافع راح إعارة خرج إعارة ب 27 مليون. أحمد عبد القادر راح قطر القطري ب 24 مليون. محمد الضوي راح إعارة للصفاقسي إعارة مجانية. ومحمود متولي رحل بانتهاء عقده لتقريبا الاتحاد السكندري تمام. يعني الصفقات الاحمر يعني حاسس ان هي فعلا مؤثره قليله بس ومهمه مؤثره. عوض يعني اول حاجه الظهير الايسر ده يعني عمله نادره تمام. احنا عارفين اهميه علي معلول الفتره اللي فاتت بصراحه من اول ما جه النادي الاهلي عامل مؤثر جدا جدا. فهو يعني شايف انه كريم فؤاد مش هيقدر يغطي الحته دي ولا اي حد هيقدر يغطي الحته دي فعشان كده جاب يحيى عطيه طلب تمام. اشرف باري مساك برضو مساك كويس عنده 27 سنه لسه برضو يعني خبرته كويسه ولسه صغير تمام. يوسف ايمن خط وسط مع عمر الساعي تفتكر ممكن يجازف ويدفع بيهم في اللقاء هتبقى مجسم. انا اعتقد يحيى عطيه الله ممكن يبدا لانه ما فيش حد في يملى الحته دي تمام. اعتقد ان هو كمان لعيب جاهز اعتقد ان هو ممكن يبدا في الحته دي. اما بالنسبه لنادي نادي الزمالك برضو اضاف حوالي 7 لعيبه تمام. عمر فرج مهاجم من ايكي السويسري تمام. 54 مليون تقريبا. محمود بن تايج ظهير ايسر تمام. وهنا بقى في مشكله لانه اضاف 2 ظهير ايسر محمد حمدي من امبي ومحمد بن تايج وعنده كمان احمد ابو الفتوح. فهنا كمان لما احمد ابو الفتوح يرجع ويحل مشكلته ربنا يعديها له على خير هيبقى في مشكله هنا لانه كلهم لعيبه في نفس المركز لعيبه في نفس المركز ولاعيبه دوليه كلهم تمام. يعتبروا لعيبه دوليين يعني نعم. وفي في سيد انضاي ده مهاجم وحسام اشرف كان في اعاره رجع من بلديه المحله واحمد محمود كان اعاره للجونه ورجع يعني دول ولاده. هو ضاف حوالي 5 لعيبه رحل يوسف اوباما ومشي محمود علاء وانضاي وفي لعيب افريقي تاني مشي. ده استعراض للصفقات للنادي الاهلي ونادي الزمالك، هيدفع بمين؟ هل الصفقات الجديده ممكن تكون حل فعلا في لقاء السوبر، ولا يبقى الوضع كما هو عليه لان حاله من الانسجام موجوده بين اللعيبه؟ نروح بقى لديسك الاخبار في صباحكم رياضه مع استاذ عز الدين الكلاوي. وتقولي ميكالي وتولي المسؤوليه لمواليد 2005، ألمك رصد الموضوع ازاي؟ لا، هي القصة الموضوع ده أنا بدأته بدري حقيقة، من يوم وصول روجيريو ميكالي، وبناء على دراسة عميقة ومتعمقة للسيرة الذاتية بتاعته، أنا حذرت من هذا الرجل أنه رغم أن وجود حاجتين بتنور في السيرة الذاتية بتاعته، حاجتين منورين جدا على مستوى عالمي، أنه هو خد ميدالية فضية في كأس العالم للشباب منتخب برازيل 2015، وأنه خد ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بريو جانيرو 2016، وهي الميدالية الأولى للبرازيل، الذهبية الأولى للبرازيل في الألعاب الأولمبية. تمام. إلا أنه حط تحتها مئات السطور، حطتها من أول يوم. أيوه. قلت يا جماعة تعالوا شوف الذاتية بتاع، شوف السيرة الذاتية بتاعة الرجل ده من ساعة ما خد الإنجاز ده حتى الآن ما عملش حاجة. لا، اكتشفت فيها ضربات كتيرة جدا وأصفار كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا تحط الغاز الأنكة. وبرضو أنا عايز أختصر عشان الموضوع ده أنا متخصص فيه يعني، وعايز مستعد أعمل فيه مواجهات على أي قناة على أي إذاعة مع أي مسؤول على أي مستوى. إنه حتى الـ الـ الـ الفترة اللي جاب فيها الإنجازين دولة ما كانش بإيده، بمعنى انه وقعد جنبي لاعب كبير ومدرب. تمام. ومدرب له باع وعنده خبره كبير. نعم. لما انت حضرتك كمدرب اهم حاجه تعملها ان انت بتنقي وبتختار لعيبتك، لكن لما تيجي حضرتك في حاجه في التدريب اسمها المدرب الكير تيكر، المدرب المؤقت المنقذ، اللي انت بتفنش مدرب او بتنهي عقد مدرب وتجيب مدرب يكمل. في الحالتين هو كان مدرب كير تيكر، مدرب منقذ. المره الاولانيه كان في مدرب كبير ناسي اسمه كان بيتولى فريق البرازيل اللي تحت 19 سنة. وقبل يعني هذا المدرب تأهل بالبرازيل لنهايات كأس العالم للشباب. وهو بيتأهل فطلع الرابع على مستوى أمريكا الجنوبية، قاموا زعلوا منه ومشوه. انت طالع رابع، احنا البرازيل على مستوى التأهل انت طلعت رابع في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 19 سنة، فزعلوا منه ومشوه. لانه ساعتها كان البرازيل لو نفتكر كاس العالم قبلها 2014 والنتائج السيئه والهزيمه 7-1 من المانيا والهزيمه من هولندا الكبيره نفس الشيء، فكان في حساسيه شديده جدا. فجت رئيس الاتحاد البرازيلي قامت اقالت المدرب لانه طلع الرابع في التصفيه. جابوا مين؟ الاخ ميكال، لانه كان متخصص، كان موجود في احد الانديه الكبيره مدربا لفريق تحت 19 سنه. جابوه كمنقذ، جابوه منقذ قبل البطوله بكام؟ حوالي 3 اسابيع. لا نقى الفريق ولا اختاره ولا عمل له غربله ولا حفظه تكتيكيا ولا لعب بيه مباريات تجريبية ودخل بيه على البطولة مباشرة. البرازيل يعني فريق كبير، مواهب عظيمة جدا، طبعا أهم أسماء كبيرة، لكن المدرب ما تعرفيش إلا أنت عارف ظروف البطولات بتختلف من مدرب لآخر من ظروف الأخرى. المهم دخل وخدمته الظروف، رغم أنه يعني نتائج في البداية ما كانتش كويسة في هذه البطولة، إلا أنه وصل مباراة هي وخسر من صربيا اللي هي أقل كتير جدا برازيل، واخد الميدالية الفضية. فاعتبروه حاجة كويسة، كمل يا عم. ده الإنجاز التاني. بقى كان في نفس القصة بتاع التعيين ميكالي تحت 19 سنة، كانوا جابوا بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو دونجا. تمام. اللي هو كان مدير فني قبل كده المنتخب، جابوه مدير فني المنتخب الاول ومدير فني المنتخب الاولمبي. تشاء الظروف قبل كاس العالم، قبل دوره الالعاب ريو جانيرو 2016، انه منتخب البرازيل الاول يروح يلعب في كاس امريكا الجنوبيه التذكاريه رقم 100 اللي اتعملت في الولايات المتحده، دخل فيها امريكا الجنوبيه في 10 منتخبات. تمام. فدخل فيها 10 منتخبات بتوع امريكا الجنوبيه وست منتخبات من امريكا الشماليه كونكاكاف، لعبوا 16 فريق. ويجي دونجا لسوء حظه في هذه البطوله يطلع من الدور الاول. تخيلي البرازيل تطلع من الدور الاول في بطوله، يعني البرازيل، البرازيل اكبر دوله خدت لقب كاس العالم، اكبر دوله خدت لقب كاس امريكا الجنوبيه مع الارجنتين، تطلع من الدور الاول. فقاموا كمان عاملين له ايه؟ استبعاد. نفس القصه، قاموا مستبعدين دونجا. يجيبوا مين؟ يجيبوا الراجل اللي كان ماسك فريق ال 19، تعالى يا عم انت برضو كارتيكر مدرب مؤقت، تعالى امسك انت. يمسك الفريق قبل البطوله وحوالي 3 اسابيع، برضو لا لحق ينقي ولا يغربل ولا يحفظ تكتيك ولا يعمل تراي ماتشز ولا يعمل مباراه تجريبيه ولا اي بصمه. انت كملت بمعلوماتك وبخبرتك ومشيت فاخدوا الموديل الذهبي طبعا بعد ظروف صعبه برضو في المنافسات، لكن خدي بالك الفريق كان فيه نيمار وكان فيه نجوم كبار جدا سواء من اللاعبين اللي بس ما حققوش يعني ايه حاجه تذكر. لا انا قصدي لا انا بنتكلم منتخب اولمبي البرازيل. أيوه. خد هذا الفريق اللي جهزه اصلا دونجا. أيوه. واللي دربه دونجا واللي عمل له تراي ماتش دونجا واللي اختار لعيبه خدوا على الجهاز ولعب دول الانجليز طبعا جاب بيهم الميداليه الذهبيه بعد مباراه في ركلات الترجيح في المران. يعني الحظ تدخل بشكل الحظ سنده. مش هتكلم على ده برضو، انا هعترف ان دول انجازين كبار. تعالى بقى بعد كده ايه اللي حصل له؟ تم طرده من الاتحاد البرازيلي. ليه؟ لانه الفريق 19 اللي جاي يكونه الفريق 19 اللي جاي يكونه الكاس العالم اللي بعديها لم ينجح في التأهل اصلا على امريكا، تخاد المركز الخامس فتم طرده. البرازيل تفشل في التأهل ضمن 10 منتخبات عن امريكا الجنوبية تحت 19 سنة. تم ايه؟ طرده. يعني معلش يعني استبعاده. لا وعلى فكرة لما تكون حضرتك جايب ميدالية ذهب الاولى في تاريخ البرازيل وجايب ميدالية فضة في كاس العالم بتبقى صعبة طبعًا. عشان كده بقول هذا التعبير معاني انا ما بحبش استخدمه كتير يعني. لما استبعد ايه اللي عمله؟ المفروض لو انا مدرب كويس لو انا اعيد تاني اجمع نفسي بقى. المدربين ساعات يخفق مدرب لانه غير موفق. أيوة. وانا شفت مثلا كابتن الجوهري في الثمانينات في جده وحضرته كان يدرب النادي الاهلي، انا نادي اهلي جده السعودي بامكانات كبيره وبثقه كبيره وبراتب خرافي لكنه موفق في المرحله دي بالظبط لم يكن موفق. فهو قال لي كده شخصيا، قال لي الامور مش ماشيه معاه انا حسيب عايز ليه ده انت بتاخد راتب خرافي والناس بيثقوا فيك. والامير خالد بن عبد الله كان والده ساعتها الملك عبد الله او ساعتها كان امير كان ولي عهد السعوديه في ثقه كبيره جدا فيك يا كابتن هكمل. لا الامور مش ماشيه معاه استقال. في مدربين لم يوفقوا، هقول ان هو لم يوفق اثبت نفسك تاني بقى كل المهام اللي انا رصدها وعندي بالاسامي الفرق تمام. اللي خدها ما حققش اي حاجه واتينا بيه كان كان كان بيخفق ويتم الاستغناء عنه. كان بيخفق ويتم الاستغناء لدرجه انه نزل المدرب راح يجرب نفسه مع فرق درجه ثانيه ودرجه ثالثه لم يوفق ونزل. راح يدرب شباب تاني ولا فيه وقعد في فترات يعني عايز اقول لك لغاية لما يأس من البرازيل ابتدى يروح الخليج. دي كانت رؤية صحفية عن المشهد. راح الخليج الخليج نادي الهلال ونادي الظفرة في الإمارات فشل زريع. جبناه هنا عشان يطلع تاني ويعني للأسف يعني كلنا أو دارينا الجهود الكبيرة اللي عملها وائل رياض شيتوز مع الفريق اللي هو خد المركز الرابع ده اللي عمل جهد لأن هو لقى اللعيبة وائل شيتوز ولف مصر وعمل المعسكرات الأولانية ونقى اللعيبة اللي هي المجموعة البسيطة 30-40 خدهم بقى وفضل وائل معاه ماشي خطوة بخطوة خد المركز الثاني وتأهله. حكموا على وائل رياض اللي كان عايز بيتطلع انه يبني فريق تحت 19 سنة يسيفي. قالوا لو مسكت فريق 19 الجديد ما تروحش باريس. عملوا له استبعاد غصب عنه ما راحش ياخد المجد اللي هو اسهم فيه انا اتاهل لنهائي دورة اولمبية ما روحش. المهم تدور البتاع ويحصل هذا الانجاز مع طبعا اعتراضي وتحليلي فني مختلف جدا عن الناس اللي بتقوله يعني الاخفاق 6-0 والاخفاق في السيمي فاينال ده يبين برضو عورات لهذا المدير الفني في في في ادارة لكن يجي بقى بعد كده وائل شيتوز بقى له سنة بيكون فريق تحت 19 الجديد بيلف المحافظات وشاف اكتر من 400 لاعب ويروح مش عارف مش هاجي اقول له شكرا ده اسمه كلام يا كابتن ما بلغناهوش ده احنا قلنا له تم استبعادك اذا عايز ترجع تاني مدرب عام اوكي او هنشوف لك كده حل يمكن نشوف لك منتخب تحت 14 سنه يتم تكوين اول مره في التاريخ من اجل عيون مكالي ده اسمه كلام كابتن ابو العينين. معقوله يحصل الكلام ده؟ هسيبك تعلق بعد الفاصل يلا اذاعه الشباب والرياضه 108 اف ام إذا مش عادية شوف هنعمل ايه روية ورياضية اخبارنا جنبك انت ليه شغل راديو يلا واستنى اللي جاي عليه هتشوف قبل ما تسمع اي مكان هتروح فيه إذا الشباب والرياضة تغيير مش كالعادة اسمعنا في اي مكان لعيبه بيجيب جوان 108 اف ام كله هنا يتلم هتشوف قبل ما تسمع كله هنا يتجمع اخبارنا مش عاديه رويه ورياضيه احلى زعاديه في النادي والعربيه جمهورنا مليونيه جمهورنا مليونيه في البيت او في النادي اظبطها كده على الهادي اسمع اخبارنا حصري وهتفكرها عادي اذاعه مش عاديه شوف هنعمل ايه 108 اف ام اخبارنا في الجول الحوار ساخن جدا مع نجومنا النهاردة في صباحكو رياضة نقدنا الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ عز الدين الكلاوي وطبعا أهل الكورة متواجد معنا الكوتش كابتن أبو العينين شحاتة قلت لك بقى رأيك إيه في ميكالي وعودته مرة تانية وتولي المسؤولية لمواليد 2005 الحكاية حكاها لنا أستاذ عز الدين لكن أنت رؤيتك الفنية فعلا هل هيقدر يعمل حاجة ميكالي مع مواليد 2005؟ احنا عندنا استاذ نجلاء مشكلتين المشكله الاولانيه ان احنا بنعمل مسكنات او مهدئات للشعب المصري او للكره المصريه قاعدين نرمم ونرقع في حاجات مستحيل هتتصلح احنا لازم نعمل اساس من دلوقتي او خطه طويله الامد ممكن 10 سنين 7 سنين وانا دايما بقول ان احنا ما عندناش خطه او هدف او سيستم احنا ماشيين عليه احنا حصلت مشكلة دلوقتي فنعالجها فما بنبقاش عاملين حسابها أصلا من الأول تمام. أنا لازم أعمل جيل كامل تمام زي ما عملت فرنسا زي ما عملت أسبانيا زي ما عملت إيطاليا المغرب. تغيير المغرب الفرقة اللي وصلت اللي كسبتنا ستة دي من خمس سنين بيشتغلوا عليه احنا عايزين نشتغل بدري شوية يعني من عمر مثلا 12 سنة 13 سنة نعمل تيم نلف على مصر مليانة مواهب يا جماعة مليانة مواهب تمام لازم زي الاول نلف الكرة والنجوع والكفور والحتة النائية دي احنا اللي طلعنا منها الموهوبين اللي طلعوا منها احمد حسن وعماد النحاس ووائل جمعة وكل الناس دي طلعت من المناطق الفقيرة دلوقتي الاستثمار الرياضي واعطاء فرق الناشئين للمستثمرين عشان يتاجروا بيهم دي قضت على المواهب يا جماعة قضت على المواهب خلصت عليهم لان اللي معاه فلوس دلوقتي هو اللي بيلعب هو اللي بيشترك هو اللي بيقدر يروح النادي مع والدته ووالده اللي ما معهوش فلوس ما بيلعبش لذلك انا النهارده مشروع كابيتانو مصر لو اشتغل صح هو ده اللي هيعمل حاجه لمصر ليه لانه هو غالبا في الاختبارات بيعمل اختبارات مجانيه كل حاجه مجانيه التنقل اللبس كل حاجه مجانيه فكمان هو بيعمل فرق بيكون فرق وبيخليها تحتك بفرق بره بفرق اوروبيه بره وده اللي احنا الدوله عايزين يعني انا شخصيا اتمنى من السيد وزير الشباب والرياضه ان هو يبص للحته دي ويكلف اتحاد الكوره بعمل خطه مستقبليه لا تقل عن 7 8 سنين ينقي فيها المواهب يشتغل عليهم يجيب لهم خبره في التغذيه خبره في علم النفس في علم النفس خبره في النوم خبره في التدريب خبره في التحليل في كل حاجه ويشتغل عليهم وكمان يخليهم يحتكوا بفرق اوروبيه بماتشات ويصرف عليهم بعد 7 8 سنين هيكون عندك سن 20 سنه فريق تقدر تعتمد عليه تمام. هتلعبه بقى منتخب ناشئين أيوه. منتخب اولمبي نعم. يطلع بقى منتخب اول نعم. ويبقى ده جيل بنينا هنبني عليه اما دلوقتي كل مدرب يجي مشكلته اللعيبه ما بتعرفش تباصي انا كيروش طبعا بدائيات اللعبه مش موجوده عند اللعيبه كوبر حسام البدري كابتن حسام سين صادع 50 واحد مسكوا من كابتن ايهاب الله يرحمه بيشتكوا اللعيبه ما بتعرفش تباصي لان مفيش اساس احنا ما عندناش اساس الكوره عندنا انا اسف مفيش تخطيط اي حاجه عشوائيه لازم تفشل في النهايه فانا بقول بالنسبه لموضوع ميكالي زي ما قال الاستاذ عز وائل رياض انتوا كلفتوه بالمهمه والراجل تعب وكون الفريق وبدا يشتغل صح جاي النهارده تقول له تشتغل مدرب عام يا اما تشوف لك فرقه تانية 2000 ومش عارف 11 ولا 2010 تشتغل فيها تستحدث فرقه فاحنا انا انا انا انا عنصر او انا فرد من المنظوم مش ناقد رياضي تمام وكل ما اقوله هيؤخذ عليا فانا مش عايز اقول كلام جارح لكن انا متوسم خير جدا في كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكوره راجل محترم راجل انا شغال معاه دلوقتي في الدبلومه ايه وعارف الانتقاء بتاع المدربين وعارف هو ماشي ازاي الاول كان حتى الدبلومات دي او الرخص دي ايا كان يعني اسف يجي واحد بتاع مش عارف ايه ياخد الدوره. لا بقت فيها مقننه وبدراسه وبدورات واتمنى بعد كده الحاصل يعني تقنن هذه الرخص, واللي معاه البرو يشتغل في الدرجه كذا, واللي معاه الاي يشتغل في الدوره كذا, يعني يبقى في نظام زي الدول العربيه سابقانا, رغم ان احنا يعني سابقينهم 100 مره في الحضاره, لكن في الكوره احنا يعني محتاجين شويه يعني تفكير, شويه هدوء, شويه تخطيط, وهنبقى افضل من الناس دي كلها. تمام, نروح للصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. عندنا محمد صلاح بيصبح علينا وسعيد طبعا بالحوار المتميز النهارده مع نجومنا, وايضا بيتكلم عن المشهد بالنسبه للعين الاماراتي والنادي الاهلي اللي قاله لنا نقدنا الاستاذ اشرف محمود. اعتقد ان احنا اتكلمنا في المشهد ده. عندنا ادهم كمان بيقول احلى صباح عليكم, وبلا شك أن مباراة السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك هي مباراة قوية وديربي مصري عربي إفريقي, ونتمنى أنها تكون مباراة تليق باسم أكبر ناديين في الوطن العربي والإفريقي, وأن تكون مباراة يسودها الروح الرياضية والأخلاق بين اللعيبة, ويتوقع فوز الأهلي 2-1 بقدم بيرسيتاو ووسام أبو علي. وعايز أقول حاجة للاعب كهربا, ياريت تركز شوية وتجتهد وتشتغل على نفسك لأن أنت لاعب كبير. عندي المهدي فرحات كمان بيقول لي ممكن ايام الكابتن لطيف في الستينيات او السبعينيات او حتى الثمانينيات يكون الزمالك قطب الاهلي, ولكن هذه الايام الفرق كبير. كمان يعني بيقول لي 10 لقاءات ما بين الاهلي والزمالك افريقيا, وفاز الاهلي في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات, ولا مره فاز الزمالك على الاهلي افريقيا في مره. ما هو بيقول يبقى ازاي كده, حتى مره السوبر كمان ده بيقول لك حتى مره السوبر بيشكك في التحكيم. لا اكيد دي دعابه يعني اكيد. علاء بيقول لي صباح الخير عليكم, مباراة خارج التوقعات, بس في حاجة ما حدش واخد باله منها, ان انسحاب الزمالك من الدوري والفرحة الهستيرية لما فاز في الدور الاول. النادي الاهلي ما بيهزرش. خالد بيقول لي احلى صباح ليكم, والاهلي هيكسب وسام وامام عاشور. كمان ابراهيم نور الدين بيصبح علينا وبيقول لي اتمنى تكون مباراة قوية بين قطبي الكرة المصرية تليق باسم اكبر ناديين في مصر, وبيتوقع النتيجة 2-0. يلا يا شباب كلمونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. معذرة لو اتأخرنا عنكم شوية, النت في الاستوديو بعافية, بس بنحاول نكون متواصلين معكم. بعد الفاصل بقى نكمل رؤيتنا عن الأحداث والملفات الرياضية المختلفة. الدوري الاستثنائي أخباره إيه؟ هنأتي بتجربة نقول تالتة للتحكيم الأجنبي أو تجربة أجنبية تالتة, يا ترى ده رأي نقادنا مع عز الدين الكلاوي نقدنا الكبير وكابتن أبو العينين شحاتة هيعلقوا إيه بعد الفاصل. نرجع تاني صباحكم رياضة على 108 FM. قبل الفاصل قلنا هنتكلم عن الدوري الاستثنائي وهو يظهر للنور, والرابطة بتشوف ايه فعلا اللي نقول تقنيات المهمة اللي هتحدث في الفترة الجاية, والشركة الألمانية بتخطط فقط, وهناك تعاقد من خلال رابطة الأندية مع الشركة الألمانية لتنظيم الدوري لاستحسان ويلقي استحسان الجميع في اجتماع رابطة الأندية, خاصة ان الشركة دي بتنظم زي ما قلنا العديد من البطولات العربية والأوروبية, والتعاقد جاء باقتراح من مسؤول الشركة المتحدة لإنقاذ الدوري بعد سيل من الانتقادات والتأجيلات ونظام البطولة. رأيكم إيه كباتن في الدوري الاستثنائي؟ هل هيساهم بشكل كبير في حل ما يحدث داخل الدوري المصري, خاصة ان رئيس إنبي انسحب بعد 15 دقيقة من الاجتماع, يعني ما كانش موافق على ما سوف يحدث في الدوري الاستثنائي. ايه رأي حضرتك استاذ عايز؟ تسمحي لي انا اقتطع يعني دقيقة واحدة اكمل بس القصة بتاعت الموضوع المدرب ميكالي. تمام. في جزئية تتعلق بوائل رياض شيتوس. ايوه. احنا كان عندنا ضحايا قبل كده, القهر والكبت وشل الحركة وعدم القدرة على إداء الرأي. حصل. فقدنا اللاعب رحمة الله عليه أحمد رفعت, وتأثر أيضا ولو بشكل جزئي إيهاب جلال لما كان مدير فني المنتخب الوطني من المعاملة وسوء المعاملة وتعرضه لضغوط. هذا الموقف يقابله دلوقتي, وأنا أتواصل مع هذا المدرب وعارف ظروفه, مش قادر يرد, حاسس بكبت, حاسس بأنه يعني فرحته تسرق منه كمدرب متأهل بالضبط عنده قهر مقهور سواء بعدم مواصلة الطريق انه يلعب في نهائيات باريس مع ميكال وهو مدرب عام وهو اللي نقى الفريق وكونه تمام. او سواء بعد ما اشتغل سنة كاملة وضحى بأمجاد انك تتواجد في نهائي دورة تمام. أولمبية تمام. ولما تشتغل سنة وتنقي اللعيبة وتتعب وعمل 8 مباريات دولية وعشر والعديد من المباريات المحلية ونقى وصل خلاص لأحسن 30 40 لعب كلمته تواصلت معاه وما عندوش بيقول لي أنا مش عارف ما لم يبلغوني هيقولوا لي إيه هعمل إيه انت هتقبل تنزل قال مش هقبل انزل بس هعمل ايه هيلاقي نفسه بره طب وتسالي عن حاجه تانية او تعرفيها بقى من خلال معلومات تانية جميع المدربين في اتحاد الكره ما عدا مدير الفني المنتخب الاول ليس لا تربطهم عقود وليس لهم حقوق وهذا يعني يجرنا الى قضيه اكبر ان مفيش يعني منظمه ولا هيئه ولا رابطه تدافع عن مدربي الكره المصريه سواء مع الانديه على فكره او مع اتحاد الكره نفسه تمام. انا بدعو من هنا ويا ريت يتبنى هذا الكلام صديقي العزيز الكابتن ابو العينين شحاته وزملائه في حقل التدريب من اول الدكتور طه اسماعيل ربنا يديله الصحه ولغايه اصغر يبقى في رابطه او هيئه او جمعيه للمدربين ترعاهم وتنظمهم وتشرف على دورات الصقر وتظبط العلاقات اللي موجوده بدل القصه مش بالعلاقات والمحسوبيات والمجاملات اللي بنلاقي مدرب كبير جدا عنده تاهيل عالي وعنده خبره كبيره وكان لاعب دولي ومش عارف يدرب فرقه تناسبه فدي كلها انطلاقا من هنا بقول يا ريت نبص لحاله وائل رياض شيتوز وما نسيبوش في الحاله اللي هو فيها لا يصح انا عندي مؤاخذات على العقد بتاع ميكالي والحركات اللي عملها وكيله انه قاعد يعني وهو فتره انه بيضمن مكان في مصر هو قاعد يتفاوض في الدوحه ويتفاوض في سوريا وعمل رمى كلام للزمالك وبيراميدز ومش عارف ايه ويتفاوض في امريكا الجنوبيه وما لقاش عقد فنيجي احنا نقوم عاملين له عقد يوصل هو الجهاز 120,000 دولار ويوصل في الاربع سنين ما فيش مدرب يقعد لمنتخب سني اربع سنين يوصل الى 6 مليون دولار ومعانا كمان خبير اجنبي للحكام ده يعني دي تجربه يعني تانية. دي الكارثه طيب. هنروح لها بس الدوري الاستثنائي الدوري الاستثنائي باختصار شديد طبعا احنا في مأزق هي القصه اللي حركتنا ايه على فكره ليس الدوري البلجيكي دون او منظومه الدوري البلجيكي اللي هي التجربه دي هي المثال الوحيد اذا جايبين شركه بتقدر تعمل تنظيم معين وتضغط المباريات بشكل علمي وبشكل فني وبشكل احصائي ماثيماتيكلي كويس تقدر تعمل لنا اي نظام مش النظام البلجيكي بس لكن ايا ما كان انا بقول موسم استثنائي مش هينفع مره واحده انا وجهه نظري انا وجهه نظري الفنيه ان احنا محتاجين موسمين ومحتاجين نخفض عدد الانديه في دوري الممتاز علشان ندي براح اكبر وانا برضو انا مش شايف ليه احنا بنوسع بيقولون بدل ما يهبط ثلاث مدربين ثلاث انديه يهبط ناديين بس ده احنا عايزين نقلل احنا بنزود ليه يا جماعه لو قلل العدد ده هيقل عدد المباريات هتتظبط المنظومه ونركز اكتر في المنظومه بتاع الدوري ما كان يسمى بدوري المحترفين والدرجات الادنى الرؤيه الصحفيه نروح بقى للرؤيه الفنيه كابتن ابو العينين شحاته بعد ما تابعت التجربه وهيتم تنفيذها الدوري الاستثنائي راي حضرتك فيها ايه انا شايف اللي وصلنا للمرحله دي هي المجاملات والمؤامات وحاجات كتير خارج الكوره وشايف انه لا الدوري الاستثنائي هينفع ولا زي ما قال الاستاذ عز ان احنا الموسم ده نعمل دوري استثنائي احنا لو عملنا دوري استثنائي السنه دي والسنه الجايه هترجع نفس المشكله تاني لان المشكله اصلا ما اتحلتش برضو احنا ده مسكن اللي احنا بنعمله ده اسابيع كتير يا جماعه الدوريات الاوروبيه كلها 20 فريق هتقول لي المسافات هقول لك الناس بتسافر هناك بالقطر والكلام ده 3 ساعات وساعتين والكلام ده كله طب ما احنا بنسافر بالطيران طب ما احنا بنروح الدول الافريقيه بالطيران الطيران ممكن 5 ساعات 6 ساعات لكن في النهايه هو يوم سفر انا شايف يعني على عكس اختلف مع الاستاذ عز ان احنا دوله كبيره عدد سكانها كبير وموهبها كتيره انه مش قصه تقليل عدد الفرق هو اللي هيحل المشكلة حل المشكلة الوحيد هو عدم المجاملات اللي بتحصل أنا يعني عندي المغرب، عندي تونس، عندي دول كتير في شمال افريقيا واوقات بتتفوق علينا كانديه وعندها 18 فريق وما عندهاش ماتش مؤجل، ما فيش دوري بيخلص، ما فيش جدول بتبص له، بتلاقي فرقه لعبه 7 ماتشات وفرقه لعبه 10 ماتشات وفرقه لعبه 20 ماتش. ومع تطبيق دوري الاستثنائي مش هتلاقي بقى ولا في تاجيلات لحد انت هعمل دوري استثنائي موسمين. هترجع تاني نفس المشكله هي لان هي البطولات اللي احنا مشتركين فيها هي تمام، بس هنظبط الاجنده والتوقيت حلو قوي، هنعرف هنبدا امتى، هترجع تاني تاجل، هترجع إمتى؟ تاجل لفرق وتجامل فرق وعلى حساب فرق، وفي النهاية هتتراكم عليك الأيام والمباريات وهتلاقي نفس المشكلة تاني. أنا عندي حل جذري للموضوع ده، احنا ليه عاملين قائمة 35 لعيب؟ ليه؟ عشان 13 14 15 لعيب يلعبوا والباقي يتفرج عليهم، ملايين محطوطة على الدكة. أنا آسف يعني عشان ما أقدرش ألعب كاس مصر بالناشئين أو بأي فريق بديل، ده أنا بلعب فرقة درجة مثلا تالتة، ولما باجي ألعب كاس مصر بلعب بالبدلة. هو أنا لما أكون عندي 35 لعيب كلهم أفضل من بعض، أنا ليه ملعبش منتظمش في الجدول بال 35 لعيب دول؟ وأنا طب أنا عامل 25 لعيب، طب أنا عامل 35 لعيب ليه؟ في اسم لعيب هنا يعني في النادي الأهلي أنا ما سمعتوش قبل كده، اللي هو محمد الضوي. انا سمعت انا أول والله العظيم انا راجل اهو في المجال، انا ما اعرفش مين محمد الضو ده وبيلعب ايه. طب ده جه ليه ومشي في ايه؟ طب ما هو انا ده حل من الحلول يا جماعه، اختار 35 لاعب كويسين يا استاذ عز واعمل روتيشن واعمل تدوير للاعيبه. انا مش هقعد العب ب 15 لعيب طول السنه وعندي 20 لعيب قاعدين على الدكه ومدفوع لهم فلوس. ده ممكن يكون حل من الحلول. بصي لو دي هربطها لك بجزئيه، انا موافق طبعا على الكلام ده اول، بالذات في متعلق بالقائمه. انا ما كنتش صحيح عارف القائمه بتضم كم. على فكره انت ممكن كمان تدي، انا هقول لك الاول بس التايتل الكبير. لو عملنا الاقتراح اللي انا قلت بيه، قلنا لازم نعمل بعد نهايه كل موسم مؤتمر كبير لتقييم الكرة المصرية، ندخل فيه كل عناصر اللعب، صح، مدربين وممثلين عن اللاعبين وجمعية اللاعبين والحكام كله والإداريين والأندية التي تفلس، وثلاث أرباع الأندية مفلسة وعليها مشاكل في الاتحاد الدولي عشان ما قدرتش توفي بعقودها مع لاعبتها والمدربين. كل هذه العناصر وتحت المنظومة أو تحت المظلة بتاعت وزارة الشباب والرياضة، وأيضا الموارد والاقتصاد والحاجات النفسية والحاجات الطبية، ونقول كل مشاكل الموسم. ونجد شوفي طلعت فكرة دلوقتي وأنا برضو مؤيد لهذه الفكرة، إنك تتعامل أولا واحد عملية النادي اللي هيطلع يكون عنده ارتباط افريقي ويلعب مباراه زي الانديه الاربعه بتوعنا الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، ادي مثلا 72 ساعه او ادي 48 ساعه ووحد، واللي ما عندوش قائمه تكفي ادي له اكسبشن، ادي الانديه الافريقيه اللي بتلعب في افريقيا اديها 5 لعيبه زياده، اديها 3 لعيبه محترفين زياده. الافكار لما تتبادل وتتلاقح الافكار هنلاقي حلول، لكن الناس بيصموا اذانهم. انا قلت الاقتراح ده على فكره 10 مرات السنه دي، بقوله كل سنه 5 6 مرات. هنقول كلام كتير ولكن اسمحوا لي بعد الوقفه الاخباريه. الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش، والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM، اسمعها بحرفنا، اسمعها بحرفنا. ورجعنا تاني، أهلا وسهلا بكم، صباحكم رياضة على 108 FM وحلقة يوم الأربعاء. بعد بكرة السوبر الإفريقي، كل الزمهلاويه هنقول لهم ايه نقدنا الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي. إن شاء الله نجد مباراة جميلة، إن شاء الله نجد مباراة مثيرة تشبع نهم وحب المصريين وشغفهم بكرة القدم، وفي روح رياضية عالية تدي مثل تضرب المثل في قيمة الأخلاق المصرية وتشبع شغف المصريين في الرياضة. كابتن أبو العنين شحاتة، نقول إيه للزمهلوية عن الرؤية الفنية للقاء ده؟ بقول أنا فخور بنادي الأهلي وبنادي الزمالك، فخور بمصريتي، فخور بأنه بطل الكونفدرالية مصري، بطل دوري الأبطال المصري. عايزين كرة تليق بينا وبحضارتنا وبشعبنا، وعايزين نتفرج على سيمفونية جميلة من الروح الرياضية. يا رب إن شاء الله، ده أهم حاجة. خلينا كمان نتكلم بقى عن الملفات الشائكة، ونستغل طبعا وجود حضراتكم معانا النهاردة خبير أجنبي للحكام. بالفعل تناول رؤساء الأندية أزمة الحكام والمشاكل اللي بتنتج عنها من خلال الأخطاء في مباريات الدوري، وأكدوا إن هنأتي بالتجربة الثالثة للتجربة الأجنبية الثالثة للتحكيم. أنا ما أتكلم عن الموضوع ده إزاي؟ أنا بصراحة أنا طعنت في التجربة الأولى، في التجربة الثانية والثالثة، والثالثة أيضا أطعن فيها، مش موافق عليها. طبعا خبير أجنبي في التحكيم مسألة غير دقيقة بالمرة. تمام. ممكن يكون خبير لرؤي فني وظيفته لكن رئيس لجنة، رئيس لجنة وبيضع الحكام للأسف بياخد كلامه من المساعدين اللي في اللجنة. نعم. ومن الأهواء موجودة نفسها، وللأسف بياخد مواقف غير فنية، وللأسف ياخد دولارات كثيرة ويكلفنا عملة صعبة كثيرة وبتفشل القصة. تمام. طيب. أنا معلش آخر حاجة، أنا مع الكابتن جمال غندور قلبا وقالما، وهو يعمل مناشدة على الفيسبوك للسيد الرئيس ويطالبه بأنه الحكام المصريين وخبراء التحكيم المصريين وهم خبراء مميزين ويقودوا التحكيم في دول عربية كبيرة. نعم. زي نعم. السعودية وزي الإمارات وزي دول أخرى في الخليج، أنه ياخدوا فرصتهم هنا في مصر. لم ينبغي أن تكون قيادة لجنة التحكيم لخبراء مصريين وهم كثر. تمام، دي رؤية الصحفية والنقدية. طيب نروح للرؤية الفنية. المدير الفني هو بيتعامل مع الحكم، شايف ان فعلا لو تم إبرام الصفقة لثالث مرة مع التجربة الأجنبية، كابتن أبو العنين شحاتة، هتكون تجربة إيجابية فعلا؟ هو احنا لازم نقيم، لأن انت مشاكلك بالجملة مع التحكيم. ماشي اوكي. اتطردت كم مرة من الملعب الموسم اللي فات؟ والله ولا مره. معقوله؟ والله ولا مره. ولا اعترضت؟ لا اعترضت، خدت ثلاث انذارات. يعني برضو احنا التجربه، انا بالنسبه لي السنه اللي فاتت، هو انا عشان اجيب خبير اجنبي تاني لازم ابص واقيم للتجربتين اللي فاتوا. تمام. هل كانوا ناجحين؟ مظبوط. انا بالنسبه لنا لا، ما كانوش ناجحين. لا خالص. اولا تصنيف الحكام السنة اللي فاتت بأن ده حكم دوري ممتاز وده حكم درجة تانية ما يحكمش اللي في الدرجة تانية، وده حكم درجة تالتة ما يحكمش اللي في درجة تالتة. طب ما أنا عندي في مباريات صعود وهبوط في الدرجات الأدنى حساسة جدا، ما كانش بينزل لها حكام درجة أولى، وتسببت في إهدار أموال كتير لأندية بأخطاء تحكيمية. مش مش مش مش ده المقصود. احنا عندنا كوادر زي ما بيقول الأستاذ عز، عندنا كوادر نقدر نعتمد عليهم، عندنا قامات وهمات في المجال، لكن لازم نوحد الصفوف. ما يجيش النهاردة نقول أنا هعين محمد فاروق فيطلع حد يقول لا، طب ما أنا أولى من محمد فاروق. طب ما أنا لازم هنا قرار سيادي، زي بالضبط قرار الكابتن حسام حسن، تدخل زي ما في أوقات لازم يبقى فيه تدخل. تمام. قرار لا، أنا أوفر العملات دي، أنا بستفاد إيه؟ طيب أنا بستفاد إيه؟ طيب. مشينا خبير، جبنا خبير هيبدأ من أول وجديد ومش عارف، الموضوع يعني كبير عليه. الموضوع كبير، بيضطر يستعين برضو ناس مصرية يسألهم ده إيه وده إيه وده إيه. طب ما احنا عندنا المصري هو اللي يقوم بيها. طيب، حتى العرض مستمر مع نجومنا، باخد رأي كتير قوي من ضيوفنا، ومعظمهم يعني مش حابب الفكرة ولا مقيدها. محمود بن حسن بيقولي صباح الفل عليكم، طبعا السوبر للأهلي والكينج وسام أبو علي هو اللي هيسجل. المهدي فرحات بيقول إن شاء الله الأهلي والسوبر وسام وهيسجل. وكمان حسين الشحات، حسن غد بيقول لي السوبر للأهلي، بس لو قلت مين هيسجل أتوقعها لوسام، وهدف لكهربا وهدف لعشور وهدف للزمالك الحمدي، وأتوقع ولست منجما. احنا بنحاول نشوف يعني ايه الجماهير ممكن تقول ايه عن نتيجة المباراة. نتيجة صعب التكهن بيها أستاذ عز؟ بالتأكيد نتيجة صعب التكهن بيها. كرة القدم بشكل عام اكبر خبراء كره القدم في العالم, بيليه ومارادونا وغيرهم وبيكنباور, فشلوا في توقعاتهم لكاس العالم فشل ذريع جدا. نعم. فالتنبؤ او التكهن بمباراه الكوره صعب جدا, وبالذات الاهلي والزمالك تعتمد على الابديت, ظروف الماتش نفسه. تمام. والروح القتاليه عند اللعيبه, ممكن يكون فريق احسن من فريق ويكسب بضربه حظ او بعدم توفيق او كره. نعم. تيجي في العرض او قرار غير موفق للحكم. تمام. بالمناسبه الفريقين معترضين على معتز الشلماني الحكم الليبي للمباراه, والاتحاد الافريقي تصدى لهذه الفكره. انا سمعت الزمالك فقط والاهلي, والأهلي كان عمل اعتراض وده وصله مسؤول لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي للحكم الليبي, قالوا له انسى هذه القصص, خليك حازم, خليك عادل, ابعد عن الجدل. ما تاخدش قرارات جدليه. نعم. سيطر على المباراه, سيطر على البتاع, المباراه مثيره جدا, لكن ما تمش تغييره طبعا. لا, ودوا له الثقه. نعم. ونرجو ان هم يحترموا فريقتنا الاثنين. يحترموا الحكم في خلاص الحكم عليك وعليا. لازم نكمل الصوره الجميله بان احنا نحترم الحكم الذي يدير المباراه. اكيد الحكم على فكره يعني قضاه الملاعب شيء مهم, المفروض اي يعني قرار يأمروا بيه أو يتخذوه في الملعب ده ما فيش حد يعترض عليه, علشان المباراة تخرج كده لبر الأمان وتكون سوبر في كل حاجة. سيناريو المباراة المفروض البداية يكون إزاي؟ فترة جس النبض في اللقاءات دي, ولا اللي المفروض على طول يتم حسمها مع بداية المباراة؟ هو زي ما قال الأستاذ عز, كرة القدم أنا بقول إن هي حرفة مش مهنة. تمام. الشغلانة الوحيدة اللي في العالم اللي ما فيهاش عدل. ما فيهاش عدل. مش يعني انت ممكن تعمل, ممكن تكون مستعد ولكن الحظ في الكورة, مش علم كامل. طبعا. تعمل كل حاجة في الكورة. تمام. ويجي عامل التوفيق يبقى ضد. وممكن تكون سيء جدا ومش مستعد. يعني انا اتذكر مرة انا اخرج بره الموضوع بس حاجة بسيطة. طلع الجيش كان بيلعب الاهلي في كاس السوبر مرة. تمام. هم فجأوا مش عارف مين اتسحب من البطوله, فقال لك طلع الجيش الثاني في كاس مصر, فهاتوا يلعب كابتن عبد الحميد بسيوني اتمرن اسبوع. هل ده عدل في الكوره ان هو يكسب السوبر؟ كسب النادي الاهلي. فليس هناك توقعات في هذه المباراه, خاصه الاهلي والزمالك. يعني مش عايز اقول معظم الماتشات, لا, الماتشات الاخيره كان الزمالك افضل نسبيا من الاهلي, والاهلي كسب بخبراته وكسب في توقيتات قاتله. سيناريو الماتش يعني الماتش كبير ومع ناديين كبار قوي, بيبدا لازم يبدا بحذر وبجس نبض. ولازم تقسيم وقت المباراة. تقسيم وقت البدايات غير النهايات, غير بداية الشوط الأول غير نهاية الشوط الأول, غير منتصف في غير الماتش, غير وقت التغيير, إدارة المباراة مهمة. تمام. المدير الفني. نعم. وتنفيذ التعليمات مهمة اللعيبة اللي هي الأدوات بتاعة المدير الفني. اللي هيقدر ينفذ تعليمات المدير الفني, اللي هيقدر ينفذ تعليمات هو اللي هيكسب. لأن في النهاية انا ككوتش ادواتي هي اللعيبه. عايز اللعيب مركز, عايز اللعيب ينفذ تعليماتي, لان معظم احنا مشكلتنا في الكره المصريه والكره معايا والكره في رجلي. مشكله انا كتيم والكره في رجلي, ان انا في ايدها وانا بهاجم. انما انا الخصم او المنافس يتفوق عليا والكره في رجلي, بيبقى صعب شويه, لان ببقى واقف وعامل حسابي. فهنا تنفيذ التعليمات مهم جدا. الفرقتين بيلعبوا تقريبا بنفس الطريقه. المحور نص الملعب هو اللي هيبقى ليه الغلبه, سواء في الاهلي امام عاشور او اكرم توفيق او مروان عطيه, الثلاثه دول والمهام الهجوميه بتاعت امام عاشور واكرم توفيق, مع الاحتفاظ بمروان عطيه في الحته اللي قدام الاثنين المساكين, يغطي يمين وشمال ورا امام ورا اكرم توفيق. الحته الهجوميه بتاعه ناصر ماهر وعبد الله السعيد ووراهم دونجا في نادي الزمالك, اعتقد دي هو يعني الثلاثه دول في الفرقتين هم محور المكسب في الماتش. الحته الهجوميه والدفاعيه بتاعتهم مهمه جدا جدا, اللي هتفوق ويزيد تحت الثلاثه اللي فوق, سواء ناصر ماهر وعبد الله السعيد تحت زيزو تحت مصطفى شلبي والجزيري في الزمالك, او امام عاشور واكرم توفيق في الزياده من تحت اسامه ابو علي او بيرسي تاو او حسين الشحات. ده بالنسبة للرؤية الفنية للقاء السوبر. نسمع أخبار فنية سريعة ونرجع تاني. صباحكم رياضة. ونرجع تاني. أهلا وسهلا بيكم بروح الفريق مع كل مستمعينا الكرام ومع ضيوفنا المتواجدين معانا النهاردة. قبل ما نختم فترتنا نتكلم سريعا كده عن ملف دوري المحترفين والقسم الثاني واللي بالفعل تم إعلان الجدول كابتن أبو العنين. دوري المحترفين هيبدأ يوم 7 أكتوبر وهينتهي يعني في يونيو. كل الفرق هتلعب 38 أسبوع، هيلعب جولتين هنلعبهم في شهر رمضان، وهيصعد أول ثلاثة للممتاز ويهبط آخر ثلاثة للقسم الثاني. إيه دوريات أو السلبيات اللي احنا تبعناها مع دوري المحترفين من خلال متابعتك للمشهد كابتن أبو العنين شحاتة؟ الأول الأسبوعين بتوع رمضان هتلعبوا بالليل ولا بالنهار؟ يعني هقول لحضرتك بالضبط المواعيد، لكن أعرف السلبيات والإيجابيات. أولا دوري المحترفين انا مش هقول ان انا ضده. أيوة. هقول توقيته. تمام. هقول الظروف مش مناسبه جدا لتنفيذ دوري المحترفين. تمام. احنا بلد هنلعب 9:30 بالليل. تمام كده. تمام. بعد صلاه التراويح بقى ان شاء الله. تمام كده. تمام. والملاعب اللي الانديه ما عندهاش ملاعب، والانديه بقى اللي هم يظبط اتحاد الكره هيختار استادات تكون ايه فيها. هم جولتين طبعاً. يعني مش كتير يعني. تمام. هم جولتين، استاد اسكندريه واستاد السلام ونادي طنطا ونادي حرس الحدود واستاد اسكندريه والدفاع الجوي استاد اسوان، فاعتقد انها من الملاعب الايه يعني المؤهله ان يتلعب فيها ماتشات بالليل. ايجابياته؟ نعم. ايجابيات الدوري ده اولا هو فعلا دوري قوي، لكن افرز انديه الشركات بس، يعني انديه الشركات، وده كان طبيعي في الدرجه اللي تحت او قبل ما يخترع هذا النظام. تمام. كانت الأندية الشعبية مع أندية الشركات، كانت أندية الشركات برضو بتتفوق. دلوقتي بقى حوالي احنا 20 فريق، حوالي 15 أو 16 شركة موجودة في الدوري ده. تمام. وغالبا الأندية الشعبية هي اللي هتنزل، زي ما نزل السنة اللي فاتت جمهورية شبين، وزي ما نزل ديكرنس، وزي ما نزل الأندية اللي ما معاش أي إمكانيات. مميزاته الإذاعة، إنه الفرق قوية، أنت بتفرج على كرة شبيهة بالدوري الممتاز. الاخراج بتاع كان اقوى كمان، هو دوري قوي، ما احنا ما قلناش حاجه. تابعته استاذ عز؟ انا ما تابعتوش بانتظام، لكن طبعا تابعت الهيدلاينز بتاعته واغلى والمباريات القويه. التجربه يعني حلوه لكن عليها ملاحظات كتيره، من ضمنها اللي بيقول عليه كابتن ابو العنين دلوقتي حكايه الموارد الماليه. تمام. يعني احنا كده بنسلم الانديه الشعبيه الى الهبوط لدرجات ادنى، ومن سيزون لسيزون هتلاقي العدد بيقل فوق وتحت تتضاعف. فين يعني احنا نفتقد نادي الترسانه، نفتقد نادي الاولمبي، نفتقد نادي السكه الحديد، ولا نفتقد النادي المنيا اللي كان بيعمل مشاكل مع الاهلي والزمالك ودمنهور وسوهاج واسوان. تمام. فالقصه على فكره السيد وزير الشباب صديقنا العزيز الدكتور اشرف صبحي كان مجتمع من ايام مع بعض الانديه الشعبيه، كان منها الاتحاد والاسماعيلي وكم نادي. تمام. المساله مش دوله بس الانديه الشعبيه، في عندنا عشرات الانديه الشعبيه. اذا عايزين نبحث المشكله نبحثها برضو بشكل علمي، وعندنا الوزير استاذ اكاديمي كبير جدا ومتخصص في التسويق الرياضي، وشفت له محاضره رائعه في منتدى الاعلام الذي تم تنظيمه اخيرا، عمل برزنتيشن عاليه جدا. تمام. في التمويل والايرادات والتسويق الرياضي، يا ريت ناخد بيها على كل هذه الانديه حتى لا نفقد انديه شعبيه ومواهب كثيره جدا من كفور ونجوع مصر طلعت. تمام. لنا نجوع كتير. طيب نروح تاني للانديه الشعبيه، ما زالت تعاني. كلمني بقى عن دوري القسم الثاني بيه. لا انا ما قلتش العيوب بتاعه الدوري ده، لسه في عيوب اكتر من كده. احنا اتكلمنا على ميزه بس اللي هي اذاعه المباريات. تمام. مفيش موارد ماليه. احنا اتكلمنا فيها انا والاستاذ عز. تمام. مفيش سبونسر، مفيش راعي، مفيش اي حاجه للانديه. خلاص احنا اتفرغنا لانديه الشركات، الانديه الشعبيه خلاص يعني بتوعين. قادر مش قادر خلاص. يبقى يهبط للدرجه الثانيه. تمام. هذا الدوري يهدر حق الصعيد في تمثيل محافظة أو نادي من أي محافظة فيه للدوري الممتاز. تمام. لأن بيصعد أول ثلاث فرق للدوري الممتاز، ومن المستحيل ومن رابع المستحيلات إنه هيبقى ممثل وحيد للصعيد اللي هو مثلا ممكن زي أسوان أو أي فرقة من الصعيد تصعد دوري ممتاز في ظل وجود هذه الشركات. تمام. رقم اثنين انه مفيش هدف فني، مفيش لعيب هيروح منتخب مصر من هذا الدوري. يعني انت عامله مش هيقدر يفرز نجوم، مش هيفرز منتخب. بس انت هتبص مين اللي قلبه جامد وهيروح يتفرج على الماتشات دي ويختار منها لعيب لمنتخب مصر. تمام. فده كمان طول الدوري 38 اسبوع بتكلفة كبيرة جدا على الأندية. طيب ايه الهدف؟ انا ايه الهدف من الدوري ده؟ يعني ايه برضو الهدف؟ ما انا مش لا هدف فني ولا هدف مادي، يبقى ايه الهدف؟ ده بالعكس ارهاق مادي اكتر. ارهاق مادي اكتر. نعم. اتفضلي بقى. طيب دوري القسم الثاني به مقسم لست مجموعات، المجموعة الاولى والثانية، يعني الصعيد بعد نهاية الدوري هيصعد أول ثلاثة من كل مجموعة، الأولى والتانية هيلعبوا دور الترقي اللي بتضم ست فرق بيصعد بطلها لدوري المحترفين، وهكذا مع المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة والستة. عيب بقى دوري القسم الثاني بيه. هذا الدوري اللي كان أصلا هو ده اسمه مسمى الممتاز به، هم عملوا له يعني اخترعنا اسم بقى دوري المحترفين، اسم القسم الثاني ألف وده القسم الثاني به. كان من المفترض هذا الموسم أنه يكون ثلاث مجموعات، كل مجموعة حوالي 20 فريق يصعد منها أول. الأندية الشعبية اللي موجودة اللي كانت المنيا بقى وسوهاج والألمونيوم الأندية دي كلها بقت في الثالثة دلوقتي، ده اسمه القسم الثالث بالطبيعي، لأن أنا عند القسم الأول دوري ممتاز، القسم الثاني محترفين، ده القسم الثالث. فتخيلي الأندية دي كلها الأولمبي والناس دي كلها بتلعب إيه؟ بتلعب درجة ثالثة. فالناس دي دلوقتي بقت غلابة، يعني هم قالوا لهم لا الدوري ده هيبقى طويل، ما نقدرش نلعب 38 ماتش تكاليف، فراحوا قاسمين كل مجموعة مجموعتين باختصار. الصعيد بقى مجموعتين 10 فرق و11، يعني 10 فرق و11 فرق مثلا. تمام. مجموعة الصعيد 1 و2 بقى 10 فرق و11 فريق، بيصعد اول 3 فرق، اول 3 فرق من هنا واول 3 فرق من هنا، بياخدوا بعضهم يلعبوا دورة من دورين رايح جاي 10 ماتشات دوري تاني. هتتظلم. في أندية كتير الباقي هتتظلم. بقى الباقي بقى يقعد في البيت من شهر 2. يا خبر. واللعيبه دي هتعمل ايه؟ اللعيبه بقى ما هو من شهر 2، من شهر طبعا دوري قصير جدا. 18 اسبوع الدوري هيبدا في حوالي 9 10 لو اتكلمنا في 8 ماتشات و8 ماتشات او 9 ماتشات، يعني حوالي 18 ماتش 18 اسبوع في شهر 2 يخلص الدوري. يعني عيب دوري القسم الثاني بان المجموعات 11 و10، وبالتالي الفرق اللي مش هتصعد هتلعب في الموسم عدد قليل جدا من المباريات. طب ذنب ايه اللعيبه؟ سؤال مطروح بقى للايه، للمسؤولين عن تطبيق هذا الدوري. كنت سعيده ربنا يخليك. في حاجه ثانيه؟ لا خلاص. لا والله كنت هتقول حاجه. قول يا كوتش. انا كنت اتمنى ان احنا زي ما عملنا دوري المحترفين يبقى دوري قوي تحت من 20 فريق برضو. تمام. احنا انت ما حطيتش اعتبارات لما هبطت المنصوره وهبطت الاولمبي وهبطت الترسانه وهبطت الانديه دي كلها وعملت دوري محترفين، هتعمل اعتبارات لمين تاني؟ اعمل الصح بقى. انت حاطط لائحه من السنه اللي فاتت فيها ثلاث مجموعات يصعد الاول مباشره. نعم. بلاش اللفه الطويله دي. وكنا اختصرنا بدوري شكله. قبل ما سيبكم تقول لي حاجة عن انتخابات اتحاد الكرة، ما هو يعني متابعها؟ مش القصة على فكرة. هي هنا مين اللي هيدير؟ أنا ما عنديش المعلومة الخبرية، لكن أقول لك حاجة مهمة. مين اللي هيدير الكرة الموسم اللي جاي؟ هل هذا الاتحاد أو هذه الرابطة ولا الرابطة الجاية في انتخابات؟ طب ليه أسندنا التنظيم وتقنين الموسم اللي جاي الاتحاد ماشي، كنا سيبنا الكلام ده للاتحاد قادم. دي واحد. حاجة تانية زي ما بقول، برجع لفكرة برضو تنظيم مؤتمر لإصلاح حال الكرة المصرية وتقييمها بشكل سنوي. نعم. مش دي أفكار سلبية بتطلع اكتشفناها إذا ممكن نتصدى لها. إيه وسائل تمويل الأندية؟ ها زي ما هو حاصل في العالم كله، إذا كان في دقيقتين ولا حاجة ولا أقل. دقيقة. طيب. مش. بنتكلم على البث، حقوق البث. تمام. الرعاة. يوم المباراة التيكتنج للتذاكر ويوم المباراة والأندية تبيع التسويق. أيوة. تسوق منتجاتها في البتاع ده. إيه اللي بيمشي عندنا؟ ولا حاجة. حتى مسألة البث فلوسها ضعيفة جدا. يعني هيك مع انظروا بشكل علمي اقتصاديات كرة القدم المصرية، فهي الأهم حتى لا تنهار الكرة وتنهار الأندية الشعبية، وبالتالي نفقد باع مهم جدا. يعني تمام. مننا احنا انا بأثني على شجاعة هذا المدرب اللي قاعد جنبي كابتن ابو العين شحاته وهو مدرب لشركه وما زال يتكلم عن الانديه الشعبيه لانه الراجل طلع من انديه شعبيه اكيد وكل نجومنا طلع من انديه شعبيه انظروا نظره علميه مش نظره تعاطف ومصمص الشفايف كده وخلاص تمام نقدنا الكبير الاستاذ عز الدين الكلاوي يعني وجود حضرتك معانا النهارده شرفنا واسعدنا الله يخليك وانا انا يعني خدت من وقت كابتن ابو بس انا اتعرفت عليه شرف لي جدا شرف لي وبرده التلاقح الفكر ما بين النجوم واللاعبين الكبار والنقاد اللي عندهم خبرة بيدي أفكار جديدة مشتركة يعني مش ضد بعض احنا دايما بنكمل بعض في الاستوديوهات استوديوهات التحليل وعلى فكرة دي من مصلحة وحالة من الحراك الفكري ده شيء مهم محتاجينه في الفترة الجاية أشكرك على الأداء الجميل بتاعك في قيادة هذا البرنامج وكل الزملاء في الاستوديو الحقيقة نشكركم إن شاء الله نشوفكم بإذن الله بإذن الله كابتن أبو العنين شحاتة بشكرك جدا حضرتك الكريم واتمنى لك التوفيق بقى إن شاء الله وتصعب بفرقتك يا رب والله دعوات حضرتك إن شاء الله بإذن الله لكل مجتهد نصيب ومع نقدنا الكبير وبشكر أسرة البرنامج بشكركم أصدقائي كنا معكم صباحكم رياضة على 108 FM على الميكسر عماد بدوي مخرجنا مصطفى محمود دايما بكون سعيدة معاهم ومعكم نجلاء حلمي نهاركم زي الفل